بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما تعودنا دائما كان الدعوة بتلاحق الأحداث أولا بأول، واتسعت المنابر التي منها يعبر إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا عن هذه الأحداث. وهذا لا يمنع أبدا من أن يقوم المسجد بالدور المنوط به، وكما هي العادة عبر سنوات طوال، وخصوصا مسجد الفتح والأحداث متلاحقة كما تشاهدون، بمعنى أن ملاحقتها أمر يصعب حتى على مراكز الأبحاث. ما من يوم يمر إلا وتجد فيه عشرات الأحداث التي تحتاج إلى ملاحقة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن إخواننا الأفاضل جزاهم الله خيرا يا ولله الحمد يسدون ثغرات كثيرة جدا وعديدة في القنوات الفضائية وفي المساجد في الخطب وفي الدروس في النشرات التي يصدرونها، تكاد تكون ملاحقة سريعة نسبيا لعشرات الأحداث التي تموج في الساحة. وإلا فالدنيا يعني أشبه بجهاز صغير، هذا المعنى يتأكد يوما بعد آخر، بمعنى أن بعد ما كانت الدنيا أشبه بقرية صغيرة صارت أشبه بحجرة صغيرة، واليوم صارت أشبه بجهاز صغير. وملاحقة الأحداث لا تقتصر على الانتخابات ومجلس الشعب وما يحدث ويدور فيه من أحداث الكل يتابعها هنا وهناك، ومصر بصفة خاصة وكأنها محط أنظار الدنيا بأسرها، الكل يتطلع قاطرة للدنيا بأسرها، لا أقول حتى للعرب فحسب عصر الثورات العربية، لا أبدا، الدنيا بأسرها، حتى الغرب يتابع الأحداث أولا بأول التي تمر بها البلاد، وبعد ذلك أحداث بورسعيد والمباراة وما تمخض عنها من أحداث مؤسفة. هذه بلا شك تستدعي يعني وقفات، وإلا فعندما تتطلع الأنظار إلى ما يحدث، يعني ما الذي سيكون، إلى أين ستمضي سفينة الوطن، أسئلة كثيرة جدا. ونحن لا نرجم بالغيب، يعني قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحد إلا من ارتضى من رسول. ولكن هذا لا يمنعنا أبدا من تذكرة وتبصرة بالسنن الشرعية والسنن الكونية، وخصوصا إذا ما كانت الأحداث تدور على مثل هذا النحو. لا تنسى الثوابت التي تعلمتها من دين الله تبارك وتعالى، وإلا فمع كل حدث أن ترتدي في القلوب، مثلا أن تصاب أنت باكتئاب لما يحدث ولما يتم، أن تنسى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بنا. وأنت تدعو ربك أن يجعل صمتك فكرة ونطقك ذكرى ونظرك عبرة، وتسأل ربك تبارك وتعالى وتدعوه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حسبنا أن نربط الواقع بالضوابط الشرعية التي تعلمناها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأنت تدور مع إسلامك حيث دار، أنت لو اهتزت الجبال من حولك أنت تصدق شرع ربك وتكذب حتى عينيك، تقول آمنت بالله وكذبت عيني، كما أثر عن المسيح صلوات الله وسلامه عليه، أو تقول آمنت بالله وكذب، أو صدق الله وكذب بطن أخيك وكذب. فحتى الواقع لو خالف ما جاء في الكتاب والسنة أو تراءى لك أنه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، أنت تثبت مع ما جاء في شرع ربك تبارك وتعالى وتكذب حتى ما تزعمه بحواسك. حسبك أن تكون وأن تتأسى بالصالحين، والتأسي بالصالحين صلاح. وإلا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يوم الأحزاب جاءت قريش وغطفان والأحلاف وتخوفات من الداخل والخارج، يهود موجودين في الداخل ومعه منافقون، ومن الخارج ستأتي قريش بأحلافها وخيلها وخيلائها. ما الذي قاله المسلمون يومئذ؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني يقول سبحانه إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال شديد ضربهم، شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، وعلى الرغم من ذلك اعتصموا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويوم حمراء الأسد صبيحة يوم أحد على ما بهم من جراح، لما كرت أو أرادت قريش أن تعيد الكرة مرة ثانية استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما بهم من جراح، خرجوا وقالوا هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فوأنت تقرأ وتطالع الأحداث، أنا أتكلم كلاما عاما يشمل هذه اللحظات وغير هذه اللحظات، لا تنسى أبدا ثوابت، لا تنسى أبدا دينك، لا تنسى ربك، لا تجرب ما جاء في الكتاب والسنة أو كأن الذي يحدث لا مثيل له، لم يحدث مع الأولين ولا مع الآخرين. التخوفات كبيرة، التخوفات قليلة، حتى لو زادت نسبة التخوف تقول سيجعل الله من بعد عسر يسر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. أنت قرأت وطالعت أن المستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها، لابد وأن نستبشر حتى في أحرج وأحلك اللحظات، بشير ولا تنفروا، الشرع يأمر والواقع يصدق. وإلا فهل هذا الواقع الذي تعيشونه وتشاهدونه سيكون أسوأ مما مضى مثلا، حتى نسيء الظن بربنا ولا يسعنا أبدا اليوم ولا غدا ولا حتى تخرج الروح إلى بارئها أن نسيء الظن بخالق الأرض والسماوات؟ على الأقل استأنس، استأنس بدعوة كنا أشتاتا، لا والله لا عقلية تنظيمية ولا خبرات إدارية ولا عقليات سياسية ولا أي شيء ممكن أن ندعيه. هو كان الكل يلاحق وما استطيع الحركة لا إلى هنا ولا إلى هناك، وانتشرت الدعوة بفضل الله، وهذه نعمة بعد نعمة ومنا بعد منا، بمعنى ما تستطيع أن تقول أنا وأنا، أو أن تحيا حياة الطاووسية، أو أن تعيش حياة النرجسية، ما يسع ذلك، لا أدوات تسعفك حتى تغتر، وإن اغترارا بالله حمق. فكانت المسألة كما ذكرنا دعوة انتشرت بفضل الله، دعوة بورك فيها. اليوم الأعداد كثرت على مثل هذا النحو، نوع من التمكين، ثورة قامت وحريات أنتم تعيشون، نوع من العافية، والعافية أوسع للعباد. وما علينا إلا أن نستبصر بمواضع الأقدام، ليس لنا أن نيأس. كبوة عثرة على طريق الأمة مستهدفة، ثوابت الأمة مستهدفة. أنا لا أحكي خيالا أو لا أشتر الآن، حتى دروسا مستفادة كبيرة مثلا تفتق عنها الذهن، اكتشافات واختراعات، لا أبكي. الأمة مستهدفة. الأمريكان ينفقون كل يوم الملايين، كل يوم الملايين. ضاقت صدور الأعداء في الخارج وفي الداخل، في أعداء طبعا. إيه المسألة؟ وصول التيار الإسلامي أو تقديم الأمة، بغض النظر عن الصواب والخطأ، هذا لا نتكلم فيه الآن، ولكن تقديم الأمة لأبناء التيار الإسلامي على مثل هذا النحو لوضع دستور، والكل وكأنه يعلم أن الدستور والقانون حينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هل اكتشاف؟ اختراع؟ أن تضيق صدور؟ أن يحاول البعض منع الأمة من الوصول إلى مرضات ربها؟ لا اكتشاف ولا اختراع في المسألة. ما نعيش ونحيا، ولو كل يوم، ليس فقط أحداث بورسعيد، لا كل يوم تشاهد حدثا، هذا غير مستغرب، غير مستغرب. ولابد من تقديم تضحيات لتكون الصورة واضحة، لتكون الصورة واضحة. سنن التدافع ماضية في الخلق، ما هو الصعوبة في النسيان المريب، أن ينسى الإنسان نفسه، أن ينسى ربه، أن ينسى دينه، أن ينسى السنن التي أدراها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. والجهاد ماضي في الأمة بكل صوره وأشكاله، الجهاد ماض في الأمة. ولن يا ليتنا وخصوصا مع أجواء العافية أن نزداد طاعة وعبودية لله. مسالك العنف، مسالك الغرور، مسالك الانتقام والتشفي التي قد تنتابنا وتبدو في صور مثل قطع طريق وسد طريق، هو الطريق ده طريق الآباء والأجداد، ده طريق عام، ده هذا طريق عام ما يسد لا بدرس ولا بغير درس، لا بمؤتمر ولا بغير مؤتمر. نحن لم نحتكر الطريق، وبالتالي فسد الطرق على مثل هذا حتى من شأنه أن يشوش النفوس، من شأنه أن يثير البغضاء، شح للنفوس تجاه المتدينين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين، فلا بد من مراعاة لمثل هذه الأمور البسيطة. والدعوة كما تكون بالقول تكون أيضا بالسلوك، بل الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقلب، بل أنت بحاجة لمزيد من التواضع، لمزيد من التواضع. من تواضع لله رفع، حينتابنا كبر وغرور وعجب حنعود إلى وراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، قال العجب العجب. وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمت ولا إبوان. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك رجع مطأطئ الرأس، انظر انتصر على الروم، لم يرجع مزهوا فخورا، لا أبدا، رجع مطأطئ الرأس صلوات الله وسلامه عليه. فلنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، حتى وإن وصل أبناء التيار الإسلامي وحزب النور بحاجة لمراجعة، بحاجة. وأنا أتكلم هذا الكلام أتذكر التليفون رن الآن وفيه النغمة عشانك بس يا غالية، أنشأنا حزبا، أتأسس حزب النور علشانك بس يا غالية دي ممكن برضو تراجع. ما هو لن تحابي، لن تجامل، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. وهذه محبة حقيقية، شفقة حقيقية. أنا في اليوم الأول لمجلس الشعب ذكرت عدة مسائل، الواحدة تلو الأخرى، والله الحمد في قناة الحافظ وقناة الرحمة، الواحدة تلو الأخرى كتصويب لما حدث وتم، كنصيحة. ممكن الواحد يكون معذورا، والواحد كذا والواحد كذا، له تأويل له تبرير، ولكن لابد من تناصح، والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل: ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. وإلا فالحركات والسكنات والأقوال والأفعال لله، وتحقيقا لمرضات الله جل وعلا. وأنت كنت تقوم بهذه المهمة وهذا الدور، عبودية لله جل وعلا، صلاة وصيام. اليوم أضيف بعد آخر، حق العباد متأكد. الناس قلدوك مسؤولية، أنت موضع ثقة، أنت ارتفع إلى مستوى هذه الأمانة وهذه المسؤولية. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. ومعاني التوحيد لابد فيها من حيطة وحذر متأكد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له مثلا ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، قل ما شاء الله وحده. لما سمع الخطيب على المنبر يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. انظر، خطيب على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، له تقديره، ولكن لما يخطئ يراجعه: خيركم من أهدى إلي عيوبي. وعمر قال: اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم والخطيب على المنبر هو يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلابد من توضيح وبيان، ولابد من تفصيل، وخصوصا فيما يشوب معاني التوحيد. المسألة تحتاج إلى وقفة لله تبارك وتعالى، وهذه محبة كما ذكرنا للخلق والعباد، وإلا فكلنا في سفينة واحدة. وأنا أعترض على دقيقة الحداد مثلا، وأنا أعترض على حتى قراءة الفاتحة والوقوف ومسائل كثيرة، والتصفيق وغير التصفيق، مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة، تنويه تنبيه، بحيث يحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك أيضا عن. والله أنت قد تقول: أنا مضطر، لا بأس، ولكن الدنيا عينها مسلطة علي، وأنا ساكت بداوري، وكأن ما كنا نقوله بالأمس يعني حدث له إلغاء. لا لا، ده منهج مبارك كما بورك فيه. لما كنا نقول الكتاب والسنة، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ونردد دوما: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم. ما زالت المعاني الإيمانية بل هي المخرج من الفتنة، هي المخرج. مع البعض يتساءل عن الأحداث وكيفية الخروج من الأحداث، وأنا لا أغالي لو قلت الاهتمام بقضية سوريا مثلا على سبيل المثال الحص تفريد لكرباتنا نحن. لا تنس، لا داعي للاستغراق. البعض يقول: بتغرق في شبر ميه، استغرقك الحدث، ما الفارق بينك حتى وبين حاله النساء في البيوت؟ الدنيا تشتعل خارج البيت، والام او المراه في البيت مشغوله بان الولد عنده برد، مشكله بان الولد لم ياكل صدر فرخه، ماساه. الدنيا بتشتعل، المسلمون يذبحون، وهي منشغل. هو ده انشغالات استغراقات. فلا يصح أن تكرر المأساة سعة نظر، شمولية نظرة، سعة أفق. ونحن مشغولين بأحداث بورسعيد وغير بورسعيد، هذا لا يمنعنا أبدا من الاهتمام بأمر المسلمين هنا وهناك. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس من. وأنت قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه مثلا كربة من كرب يوم القيامة. فهذا سعى في مصلحتك أنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وفي الحديث أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. نعود لحديثنا، الأمة مستهدفة كما ذكرنا، وهذا ليس بجديد ولا هو بمستغرب. سنن التدافع ماضية في الخلق. هل الدنيا صارت ملائكة؟ لما وصلت أنت مثلا لمجلس شعب وحتطبق شريعة أو حتضع دستور مثلا أو قانون ينبثق من كتاب وسنة، ما المنطقة؟ أن تصفق لك الأمة حتى إنجاز التصفيق؟ أن تحملك على الأعناق؟ لا طبعا، هذا غير متصور في عالم البشر، غير متصور. وبالتالي في الحرب حتى تأجج وات مستوعب، لها صور كثيرة جدا. بل حتى إخواننا، ما أنا وأنا أتابع في مجلس الشعب ما شاء الله نبرة قوية جدا، نبرة قوية جدا لإخواننا الإسلاميين على جهة الخصوص. والنبرة القوية قد تطالب بإقالة وزير الداخلية، بمحاكمة النظام السابق، بإيداع السجون. أنا أدرك والله بين مطرقة وسندان، وإلا ففي شباب خارج المجلس له مطالب عالية جدا. طب الإخوة في المجلس ما الذي سيطالبون به؟ واللقاءات والجلسات على إدخال النظام في السجون، وإن الشباب يعالج في المركز العالمي. نبرة عالية، متصور ممن يسمونهم بحكومة طورة أو النظام البائد أن يسكت. عنده مليارات قد يؤجج فتنة حتى وهو في السجن، عنده مليارات، ما زال البعض يأتمر بأمره. فما المتصور؟ هل تقول لإخوانك خفضوا النبرة؟ لا داعي، لا داعي للنبرة العالية، لا يستطيعون. في شباب عايز يستكمل أهداف الثورة، عايز يستمر في مسيرة الثورة، عايز يحرق مجلس الشعب، بل بيهدد بقتل النواب، بيهدد بقتل النواب. تقول سبحان الله، معادلات صعبة باصطلاح البعض، معادلات صعبة جدا. أنظمة وفلول نظام كما يقول البعض، وأمن دولة كانوا موجودين، ما الذي أقيل منهم؟ 500 بقية ضباط أمن الدولة أين هم؟ يستسلمون ببساطة مثلا. خذ عندك حسابات كثيرة، هذا بعد واحد، بعد واحد في المسألة. وبالتالي من الممكن أنك تجد أحداث شغب في بورسعيد، وخصوصا مع عصبية جاهلية. وأنا كنت أعبر وأقول أدي آخرة اللعب، وده وقت لعب، دي آخرة اللعب، كما يعبر البعض وأقول آخرة الظلم. نهايته وخيمة، عاقبته وخيمة. عصبية جاهلية، يقال لأهلها دعوها فإنها منتنة. أبدعوى الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم، بين شباب مفهوم الولاء والبراء عنده صار لحب مصر، كما يقول الحب في مصر والبغض في مصر، مش الحب في الله والبغض في الله، لا، هذه صارت نسيا منسي. ولذلك أنتم بحاجة لإعادة مفاهيم الهدى. أيام قلائل أحدثت تغييرا كبيرا. والرياضي الولاء والبراء عنده للأهلي وللزمالك، للأهلي وللزمالك. ولا تستبعد الأمة ربيت على أشياء أفلام العنف هذه. ما هو الشباب ده، أنت تسمع صور القتل، صور القتل اللي حدثت في الاستاد والله لا أقول يقشعر منها البدن فقط, ده لو تعاملوا مع اليهود لا يمكن أن يتعاملوا مع اليهود بهذه الكيفية, لا يمكن أن يتعاملوا مع اليهود بهذه الكيفية. أن يتعامل مسلم مع مسلم على مثل هذا النحو, إلقاء من الاستاد لأسفل وخنق, مسائل, هل هذه من جراء وسائل الإعلام وأفلام الكرتون وما أفلام الكرتون؟ ما هي المشكلة عندنا تتولد من مشكلة وتولد مشاكل. الأطفال وأنت مع الأطفال بتدلس وتبتسم, وأصلك حتربي الولد عشان يبقى صلاح الدين الأيوبي, حيقتل اليهود مثلا, فتشاهد أنت أفلام العنف وحصد الأرواح بالرشاشات وأفلام الكل يشاهده. هل من الممكن أن تولد أجيال, أجيال من شأنها أن تقتل بدماء باردة؟ أي والله طبعا, أن يشاهد القتل والصارعة وأن يشاهد الأجلاء والدماء وهو يبتسم, وارد وارد, ادرسه, ده آفة واحدة, آفة واحدة, آفة واحدة. فما بالك لو وقف أعداء من هنا ومن هناك لتأجيج نيران الفتنة, لتأجيج نيران الفتنة. ولذلك كما ذكرت يعني أشياء كثيرة تحتاج لوقفات لابد أن نعود فيها لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحدث سيطوى, ما تأتي الفتنة تقول هذه مهلكتي, تمر وتنقشع, وتأتي أختها وتكون أعظم من سابقتها, وبإذن الله تعالى الأمر ستمخض إلى خير بإذن الله تعالى. وإلا فهذه الأمة, هذه الأمة هي أمة موعودة بأن المستقبل لها على الرغم من تفاصيل الأحداث المؤلمة التي تحدث هنا وهناك. المسيح حيحكم بشريعة الإسلام إذا نزل في آخر زمان. نحن نعيش فترة إرهاصات عالية جدا, والله أوس آخرون وخزرجوا بحاجة لتجديد العهد. يعني ما كنا نركز عليه فيما مضى, ما زلنا لم تكن موضات. أنت كنت حريص على ختم القرآن, على ختم الصلاة, على الأذكار, على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام, على الحديث في الأسماء والصفات, تقول التوحيد أولا وأهم علم وأهم شيء العقيدة. هل هذه الأشياء صارت نسيا منسيا؟ هل ننسى ربنا وديننا في مواجهة الأحداث؟ قد تكون والله النعمة لم نؤدي شكرها, وأنا واحد من الناس أتخوف وأتخوف بشدة. ما هو النعمة إن لم تؤدي شكراها انتقلت إلى نقمة, صارت نقمة. ده كانت أم سفيان الثوري لما دفعته لطلب العلم, قالت تطلب العلم وأنا أكفيك بمغزالي, قالت لا, واعلم أن كل مسألة إن لم تزدد بها خشية فاعلم أنها تضرك ولا تفيد. نفس القضية, انت اما انك تكون شاكر لانعم الله, واما ان تكون جاحد. ايات بينات مصارع الطغاة والطواغيت, هل رفعنا بذلك رأسا؟ تخوف, تخوف شديد ان الآية اذا ما حدثت ولم نرفع بها رأسا استحلت الى نقم, نقم متتالية. اقرأوا قصة ثمود مع نبي الله صالح, قصة بني إسرائيل مع نبي الله موسى ومع نبي الله عيسى. نبي الله موسى مات في التيه بشؤم من بعصية بني إسرائيل, ما كادوا ينتقلون إلى البر إلا ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة, قال إنكم قوم تجهلون, إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظر, ما كانوا ينتقلون, انتوا شاهدت شفتم مصرع الفرعون، ارفعوا بذلك رأسا، ازدادوا طاعة وعبودية. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ما هو أنت وصف استحققته وقلت والله ده احنا صرنا علماء وصرنا سلفيين ونعم والعافية حدثت والنظام رحل، ازدادت طاعة وعبودية. ما فيه الناس بتطالب بدولة مدنية وديمقراطية وعلمانية وليبرالية وشيوعية ومصايب، تقول مصايب باصطلاح العصر مصايب. طب ايه اللي يرجى؟ والله لما يكون دي نبرة ونغمة تأتي نقمة بسبب امثال هؤلاء. لا تستبعد، لا تستبعد. ده واحد بيحدث خرق في السفينة، السفينة بتهوي في قعر المحيط، بتهوي في قعر المحيط. نبي الله عيسى لما طلبت منه بنو إسرائيل الآية مائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزل عليه، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. أنت هتشيل ظالم وطاغية وتجيب لنا ظالم وطاغية تاني؟ الله، أنت هتشيل واحد كان بيحكم بغير ما أنزل الله وعايزين تجيبوا لنا ناس يحكموا بغير ما أنزل الله مثلا؟ هتصدوا عن سبيل الله وتنفروا من طاعة الله، ولا ده احنا مش عايزين الإسلاميين، ولا ده نقم ممكن تحدث. ما هي سنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ده نبي الله صالح مع ثمود سألوا الآية، خرجت الناقة فلقت عنها الصخر، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يقول سبحانه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. والله أنا كل ما أسمع الدولة المدنية لا ده مش عايزين شريعة، أمسك قلبي بيدي لو استطعت. أي والله أقول إيه النقمة اللي هتيجي، إيه النقمة اللي هتيجي، ده ما فيش شكر للنعمة. ولذلك لابد وأن تقوموا لله بحقه نصحا وبيانا، هذه شفقة، هذه رحمة حقيقية بالنفس وبالبلاد والعباد. المخرج من الفتنة أنا قد لا أستطيع والله إن أنا أمنع، ما ده واحد في الجيش يفسد تدبيرا. انظر، هو مين كان يتخيل أن المخطط مثلا لو كان، والبعض بيحكي خمس أتوبيسات وما خمس أتوبيسات جم ودخلوا الملعب قبل المباراة بخمس دقائق، فين التفتيش؟ ما فيش تفتيش، ما فيش. أشياء كثيرة بتحكى، أشياء كثيرة بتحكى. الأمة مستهدفة، مستهدفة. مخطط ممكن لم يخطر بالبال، لم يخطر بالبال، ولكن وارد، وارد. وأنا قد لا أستطيع منع هؤلاء. بعد كده انتقال لوزارة الداخلية وغير وزارة الداخلية، ممكن تتأجج البلد نارا، ممكن يمنع مجلس الشعب اللي انت كنت مفرغ نفسك وانتخب الاسلاميين والاسلاميون هيعملوا ويساووا، وتبص تلاقي المسألة تغيرت وتبدلت. وارد، كل ده وارد، ولكن في النهاية المعاني الإيمانية لا تهتز أبدا. بمعنى لو استطعت تظل تبتسم في مواجهة الأحداث، تتزلزل الجبال ولا تتزلزل معاني الإيمان في نفسه. لن ننسى ديننا، لن ننسى ربنا. إيه المخرج من الفتنة؟ والله دي المسألة بسيطة، مش عايزة فلسفة. عودة لمعاني الإيمان، عمل بطاعة الله. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخر هلك، هلك محققة. ما الذي فعلوا؟ توسلوا إلى الله بصالح العمل، حتى لم يفكروا في لوثة مادية وتعالوا نحط الإيد مع الإيد ونستدفع الصخرة. أبدا، لم يحدث، لم يحدث. كل واحد توسل إلى ربه بصالح عمل ظن فيه الإخلاص، واحد ببر الوالدين والثاني بعفته عن ابنة عمه بعدما تمكن منها، والثالث بأمانة. انفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، ما هي الأرض موصولة مع السماء، محكومة الأرض، محكومة السماء مأمورة والأرض مأمورة، وفي تناسب بين العبد وبين الكون من حوله. نبي الله موسى عزيز إيمان والله، باختصار شديد بلا فزلكة ولا فلسفة، نبي الله موسى وهو يعاني هلاكا محققة باصطلاح البشر، فرعون خلفه وراءه والبحر أمامه، قالت له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هل ممكن أن نقولها حتى في أحداث دامية وأحداث كبيرة؟ ماذا البحث بيرجف يقول لك لو تمكن منكم العلمانيون والليبراليون حيقطعوا رقبيكم، فيش إشكال أبدا. إيه المسألة؟ إيه المسألة؟ ما النفس إلى موت والمال إلى فوت، فيش قضية، مش قضية أبدا. بل أنت بتسأل ربك تبارك وتعالى الشهادة، مش حتدبل، مش حتتخاذل، مش حتتراجع. نحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، وإن تطلب الأمر تضحيات بذلها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. وإلا فكل من فوق التراب ترابه، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كانت فتنة استحكمت خيوطها مثلا أو شواهدها كثيرة، ما المخرج من الفتنة؟ طاعة وعبودية ببساطة جديدة. تعاوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كن على بصيرة من أمرك وأمر الناس. لما يقدم الدجال وترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، ويخرج إليه منها كل كافر ومنافق، يخرج إليه شاب يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر. والدجال حيتابعه خلق كثير، هيقول السماء أمطر تمطر، فتنة شديدة جدا ما بين خلق آدم حتى قيام الساعة، فتنة أعظم أو أشد من الدجال. يقول له أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الدجال لأتباع رأيتم لو قتلت ثم أحييت أكنتم تؤمنون بي؟ فقولون له نعم، فيشق بنصفين، فما يقول له قم، فيقوم الشاب متهلل الوجه فرحان، لا أقول اقرأ ما بين السطور، لا اقرأ حتى السطور، متهلل الوجه فرحان، يقول للدجال والله لقد ازددت فيك بصيرا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصيرا لابد منها حتى وإن استحكمت خيوط الفتنة واشتبه الأمر، أنت بترجع لكتاب وسنة، ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم من نور. إذا كان شباب والبعض بيصر على غطرسة، على إنفاذ مخططات، على إبعاد الأمة عن دين ربها، أثبت أنت على طاعة الله. إذا كان البعض بيحمل روحه على كفه، فكيف بمن عرف ربه تبارك وتعالى وبيسأل ربه الجنة وما قرب إلي من قول أو عم؟ ثبات على طاعة الله، بصيرة في الإقدام وفي الإحجام لابد منها حتى تنقشع الفتنة. بحاجة أنت الاجتماع مع إخوانك، أنت مع إخوانك كثير وبنفسك قليل، وإن كنت عبقرية تقبل معه، إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لابد كما ذكرنا من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى وحمل بمعاني الإيمان. وكيف كانت نجاة نبي الله إبراهيم؟ هو اللي احنا في نار يعني مثلا هنقعد نوالول ونرجف ونخزل؟ نبي الله إبراهيم خذف في النار، قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه، وهي نفس الكلمة التي رددها المسلمون يوم حمراء الأسد. ما الذي قاله عبد الله الغلام؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت، مرة يتدهدأ الجبل ويقع الجند ويرجع بالليل إلى الطاغية، ومرة القرقر يغرق في البحر ويرجع هو ويعود. كل مرة يقول لهم مكفنين بالمشي كلمة طيبة. استعان الصحابة الكرام والسلف الصالح على فتح الحصون بلا حول ولا قوة إلا بالله. أخذت سارة من نبي الله إبراهيم، ما الذي فعل؟ قم يصلي، قم وصلي، صم يوما وادعو ربك تبارك وتعالى عسى يفرج الكرب إن وجدت أن الفتنة اشتدت وأنت حاجته كثيرة. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وأنا كما ذكرت لا أحكي اكتشافا أو أشياء تستعصي على الفهم أو آتي بعلاج جديد، لن نؤلف لن نخترع ولن نبتدع. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فحسبنا أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله يونس دخل في ظلمات ثلاث، ما الذي قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأنت ساجد وأنت في جوف الليل ادعو، ادعو الله تبارك وتعالى. السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، إخوانك داخلوا، عسى ربنا أن يوفقهم. وفي مجلس شورى أيضا على الأبواب، ولابد من تسديد ومقاربة، ولابد من إعانة على طاعة الله، وتقول جزاهم الله خير، نحن نجلس هنا وهم هناك، لا ربما هذا يهددهم من هنا، ولو خرجوا حيفعل فيهم، ورسائل تهديد كل يوم وآخر لا أقل من دعوات صالحة. ما دخلوا إلا المحافظة على هوية هذه الأمة، إلا للرجوع بالنفس وبالأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فليس منا من يشمت فيه، لا طبعا، وليس منهم من يتركهم هملا هكذا، لا طبعا لا طبعا. لابد كما ذكرنا من إعانة على طاعة، شفقة حقيقية. المؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. والأمانة كبيرة جدا والمسؤولية عظيمة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المعاني كثيرة جدا، ولكن لا يحتمل الوقت حتى نترك الوقت والفرصة لإخواننا الأساتذة الشيوخ جزاهم الله عنا خير الجزاء، يعني يثرون الجلسة والحديث ويوضحون ما أجملناه واختصرناه بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة التي طوف بنا فيها حول معاني الأمل رغم ما نعانيه من قسوة الأحداث ومرارتها، وأننا علينا أن نبدأ بأنفسنا فنحاسبها. وهذا الصوت الذي دائما ما يردده شيخنا الفاضل في كل المناسبات، أننا أولى بنقد أنفسنا من أن ينقضنا غيرنا، وأننا أولى بأن نصحح أخطائنا بنفسنا. طوف فضيلته حول معاني شكر النعمة، ومن أعظمها العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذه الطاعة قبل وبعد وأثناء الأخذ بالأسباب الظاهرة هي الأسباب الباطنة التي تستمطر بها الرحمات وتدفع بها الكربات. والآن مع فضيلة شيخنا الدكتور الشيخ أحمد فريد. فريد، الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأرحب بهذه الوجوه الطيبة المشرقة، كما أرحب بإخواني الأحباب من الشيوخ والدعاء الذين يجلسون بجواري على هذه المنصة، ونسأل الله تعالى أن ينفع الجميع بما نقول ونسمع، وأن يجعل الله عز وجل ذلك في ميزان الحسنات. ثم أما بعد، فلأريد أن أكرر يعني كلاما يعني سبقني إليه يعني أخي الحبيب الشيخ سعيد عبد العظيم، ولكن أركز على بعض المعاني منها. قوله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالذين مكروا هذا المكر في هذه الفتنة الأخيرة، وقد يكون لهم مشاركة أيضا في الفتن السابقة، يعني بدأوا يذوقون يعني مرارة يعني هذا المكر السيء. فعلمت الآن قبل دخولي إليكم بأنه أصدر وزير الداخلية قرارا بتفريق يعني سجناء ترى على خمس سجون، يعني يتفرقون على خمس سجون، وبأن المخلوع سوف يدخل يعني سجن ترى، مستشفى سجن ترى. فهم يعني: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهم يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. هؤلاء الذين يعني لا يستطيعون يعني أن يقبلوا شريعة الله، ولا حتى أن يسكتوا لمن يريد أن يطبق شريعة الله، لا يبذلون، مع أنهم ينسبون للأسف إلى الإسلام، ولكن كما قال عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. سواء هؤلاء فلو النظام السابق من الفاسدين والمفسدين، أو من الليبراليين الذين يعني بقالهم عشرات السنين بل جوازوا 100 سنة، وهم يبثون السموم ويحاولون أن يبعدوا الأمة يعني عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عهد محمد علي لما أرسل بعثات يعني إلى الخارج من أجل أن يتخصصوا في العلوم المدنية، من أجل إنشاء مصر الحديثة، ورجعوا بهذه الأفكار الخبيثة والنباتات الخبيثة العلمانية والليبرالية، وأرادوا أن يزرعوا هذه النباتات الخبيثة يعني في أرض الإسلام. ونلاحظ يعني حتى بالأمس القريب يعني جريدة الأهرام القاهرية منزلة ملحق يسمى روح العصر، طبعا تشم فيه يعني ما يسمى بالعصرانية وأسلمة الليبرالية الذين يعني هو النفاق بعينه، يعني نفاق ظهر في المدينة بعد غزوة بدر، بعد ما انتصر المسلمون في غزوة بدر. فجريدة الأهرام على نفس المسلك. وطبعا إذا كان جريدة الأهرام كذلك، فما يظنك بالجرائد أساسا الليبرالية والعلمانية التي أنشئت من أجل نشر الليبرالية والعلمانية. وفيها مقال يقولون بأن الإسلام أول من أرسى الليبرالية، مع أن هذه النظم الخبيثة يعني قامت أساسا على تنحية الدين، لأنها كانت نتيجة لثورة يعني من الشعب على الكنيسة وعلى تسلط الكنيسة والدين المحرف وخرافات الكنيسة وحرق الكنيسة للعلماء ومحاربتها للعلم. فهذه الأفكار الخبيثة نشأت من أجل تنحية الدين أساسا، فهي ضد الدين، يعني ما وفي العلمانية تسمى اللادينية أو الحياة بعيدا عن الدين أو الدنيوية، والليبرالية يعني أضل سبيلا من العلمانية. فإذا كانت العلمانية هي الحياة بعيدا عن الدين أو تنحية الدين، فإن الليبرالية يعني هي تنحية يعني كل مانع يمنع الإنسان يعني من العمل بما يريد، ينال حريته، وكل إنسان له سقف الحرية هو يحدده. وأخصر تفسير الليبرالية هو منع المانع، فهي أعداء للدين والخلق والتقاليد والعادات والقيم، لكل شيء يحارب، لكل شيء يعني يمنع الإنسان مما يريده. ولئن عجزوا عن تعريف الليبرالية فلم يعجز الشرع عن تعريف الليبرالية قبل 14 عاما. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. في عربية بي ام دبليو تسد الطريق، يعني على سيارة أخرى تريد الذهاب لمستشفى. العربية رقمها سين به ط 1548. أظن الإيه البلاغ مبين، يعني الأخ صاحب السيارة يتحرك يعني من أجل أن يفسح للسيارة الأخرى. فالله جل عرف الليبرالية في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو عبد هواه، كما قال حسن البصري: والذي كلما هوى شيئا ركبه. هذه الليبرالية، عايز يزني يزني، يشرب الخمر يشرب الخمر. فالليبرالية تبيح الزنا وشرب الخمر والربا وتحكم الأحكام الوضعية وغير ذلك، يعني فيش حاجة اسمها محرمات عند الليبرالية. طبعا مش مجال الكلام عن الليبرالية، ولكن يعني أقول إن هناك حرب بشعواء يعني بين الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وبين الذين لا يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، فهم يجتمعون جميعا صفا واحدا. ولذلك نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى إخواننا، يعني من الحرية والعدالة ومن إخوان المسلمين ومن الجماعة الإسلامية ومن غيرهم، وهم أيضا أحوج ما يكونون إلينا. فينبغي أن نكون صفا واحدا، كل من يريد إعزاز الدين ينبغي أن يكون بينهم تآلف وتعاون وترابط وتعاضد من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لأن الباطل لا يسلم للحق بسهولة. ليس لأنك قد ربحت ويعني أخذت أصوات أكثر منه أو لك ممثلون أكثر منه سوف يسلم لك، فهو يحاول المرة تلو الأخرى، ولكن كما صدرت الكلام لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وكذلك قوله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قتلوا سفكوا الدماء وحرقوا ألبوا الناس على الحكومة وعلى المجلس العسكري وعلى الداخلية وعلى غيرها، ولكن يعني تتمخض إن شاء الله الأحداث عن مزيد يعني من بصيرة الناس بأن الإسلاميين فعلا يعني هم الذين يحرصون على أمن الأمة وعلى رخاء الأمة، وهم الوحيدون المؤتمنون على هذه الأمة، وهم الذين بإذن الله تعالى يتحركون بسفينتها يعني إلى ساحل النجاة، وعلى أيديهم بإذن الله تعالى يكون الرخاء ويكون الخير. فمجرد أن اختار الناس الإسلام، والمسؤول عن قناة السويس يقول أن قناة السويس أكثر سنة في تاريخها تأتي بإيرادات، زيادة 9% عن السنة الماضية، أكثر سنة لأن الناس أرادوا الإسلام، وأكثر سنة كما ترون الأمطار، وهذا يترتب عليه زيادة في إنتاج الشعير والقمح والزيتون والفواكه التي تكون في الصحراء. فالخير يعني آت إن شاء الله تعالى، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أقول هناك يعني عوامل للنصر ينبغي أن نأخذ يعني بها، يعني حتى يتم علينا النصر من الله عز وجل. فالله تعالى جعل النصر يعني له مصدر واحد: وما النصر إلا من عند الله، كما تقول لا إله إلا الله، وما النصر إلا من عند الله، ليس هناك يعني مصدر للنصر إلا يعني من عند الله يعني عز وجل. وهذا يستلزم يعني أن نطلب النصر بطاعة الله عز وجل، لأن ما كان عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما كان عند الله لا ينال إلا بطاعته. فينبغي علينا أن نستنصر الله عز وجل وأن نطلب النصر من الله عز وجل. لما أبطأ فتح مصر على عمرو بن العاص أرسل إليه عمر بن الخطاب كتابا، وكان قد طلب منه مددا فأرسل إليه، كان مع عمرو بن العاص 4000، فأرسل إليه عمر 4000 آخرون وعليهم 4 من فرسان الصحابة من أفاضل الصحابة على رأسهم الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل له كتابا وقال له: عجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، نفكرين أن مصر دي اتفتحت يعني في عشية أو ضحاها أو نص يوم مثلا أو في أسبوع، سنين حتى تفتح مصر، انظروا إلى بذل الصحابة حتى يصل إلينا هذا النور وهذا الإسلام. فيقول: عجبت من إبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، وما ذلك إلا لما يعني أصابكم مما أصاب عدوكم من حب الدنيا، وإني كنت قد أرسلت إليك 4000 عليهم 4 نفر، والواحد منهم بألف، يعني حسب على عليه الواحد بألف رجل، يعني قد يساوي 1000 رجل، وألف رجل يعني قد لا يساوون رجلا. فقال: إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم. قال: فإذا أتاك كتابي. قال: فإذا أتاك كتابي فاجمع الناس في وقت الزوال لوقت الظهر يعني في يوم الجمعة، واقرأ يعني عليهم هذا الكتاب، وقدم هؤلاء 4 نفر، وليكن الناس يعني خلفهم صدمة رجل واحد، وليستنصروا الله عز وجل، يعني يطلبوا النصر من عند الله عز وجل. فلما بلغ الكتاب إلى عمرو بن العاص جمع الناس في وقت الزوال. طبعا احنا لو كلنا مسافرين ما فيش علينا جمعة، ولكن لو واحد منا نزل بلد فيها ناس يجمعون يجمع معهم، ولكن لو احنا كلنا مسافرين ليس من سنة أن نقيم جمعة. فهؤلاء كانوا في غزو وقال فعمر بن العاص يعني جمعهم في يوم الجمعة في وقت الزوال، وصلوا يعني 2 ركعتين، و قد وقرأ عليهم كتاب عمر، وقدم هؤلاء 4 وكان على رأسهم الزبير بن العوام، وصاروا يستنصرون الله عز وجل، يطلبون النص من عند الله عز وجل، ويهللون ويكبرون حتى فتح الله عز وجل عليهم. فأول شيء نحن نطلب النص من عند الله عز وجل. وأيضا هناك أسباب للنصر ينبغي علينا أن نعرفها في الكتاب والسنة وفي سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب في آية واحدة في سورة الأنفال 5 أسباب من أسباب النصر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فالثبات على العقيدة، الثبات على الحق، الثبات على المبدأ، الثبات على الفكر الصحيح وعلى الهدي الصحيح، لا نتنازل عن عقيدتنا، لا نميع الخضايا من أجل النصر. ما نقولش مثلا النصارى دول المسلمين أو النصارى ليسوا كفارا، أو نقول نحن بنحب النصارى، أو لأن لا يجوز لنا أن نقول كلاما يخالف ما نطق به الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن توجد مودة بين المسلم وبين من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. والحمد لله يعني إخواننا ثبتوا يعني على يعني هذه العقائد السليمة، لأن هذه يترتب عليها الولاء والبراء. وتلاحظ ان انهم يريدون ان يميعوا يعني القضايا العقيده من اجل قبول الاخر واعتقاد انك على صواب يحتمل الخطا والاخر على خطا يحتمل الصواب، وضياع معاني الولاء والبراء، وضياع الجهاد. فيش حاجه اسمها جهاد، ده احنا اخوه في الانسانيه، ده هو له عينين زي ما انت لك عينين وله بق وله مناخير ونفس الشكل، ازاي تعاديه وازاي فبيبقى الولاء والبراء مش على العقيدة، يا إما على الجنس أو على الوطن أو الوطنية أو القومية، وهذا الكلام الذين يريدون أن يضيعوا به الإيمان الصحيح. فالحمد لله إخواننا ثبتوا يعني على بيان هذه المفاهيم الصحيحة، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس. فلا بد من الثبات على العقيدة الصحيحة والفهم صحيح الكتاب والسنة وعلى الهدي الظاهر، الثبات على البذل لإعزاز دين الله عز وجل. لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبرهم عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. العامل الثاني من عوامل النصر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش عشان مجهولين بالانتخابات يبقى خلاص كل واحد له ورد قرآن ينسى الورد، اللي بيقوم الليل يسيب قيام الليل يقول عندنا انتخابات. لا، لا تنفصل الدنيا عن الآخرة. والله جل لما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال ولا تنيا في ذكر، ما تكسلوش عن الذكر. فينبغي ونحن في العمل الظاهر أو عاملين سوق مثلا خيري وانت واقف بتبيع حرك لسانك بالذكر، وانت ذاهب توزع مثلا إعلانات أو شيء حرك لسانك بالذكر. فالذكر عمل اللسان والقلب، يعني كنت تنشغل بيدك أو بتقف في مكان معين أو تعمل عملا معينا فهذا لا يشغلك عن تحريك اللسان بالذكر، والقلب يكون يعني ذاكرا لله عز وجل. فالذكر عند الشدة علامة المحبة، الذكر عند الشدة علامة المحبة، كما قال عن طرب لقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. فلم يرخص في الذكر عند التحام الجيشين، وذلك لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، من أسباب النص طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. مزيد من الطاعة، شايفين الأمر بيستعصي والفتن والحرائق والاضطرابات بتنشأ، مزيد من الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني الفتن تنزل كأنها المطر قال أيقظوا صاحبات الحجرات يصلين، صحوا أمهات المؤمنين يصلوا. من لاقي فتن نهر صلاة الكسوف عشان يعني كسوف الشمس أو آيات من آيات الله يخوف بها عبادة، نهر إلى الطاعة، مزيد من الذكر ومن العبادة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، كما قلنا نحن محتاجون الآن لأننا نريد النصر، نحتاج إلى التعاون مع إخواننا، نحتاج أن نقترب منهم وأن يقتربوا منا، نحتاج أن نتعاون ونتضافر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فينبغي أن نكون يدا واحدة لإعزاز دين الله ورفع راية الله يعني عز وجل. ولا تنازعوا فتفشلوا، فكما أن الاجتماع والوحدة سبب للنصر، تنازع سبب للفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، واصبروا إن الله مع الصابرين. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. والله جل قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فاشترط الصبر. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. والصبر هو حبس النفس عن جزع واللسان عن تشكي وجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى، وقيل هو تجرع المرارة من غير تعبس. فالنصر من أعظم يعني أسباب الصبر. أيضا مع دراسة السيرة والسنة النبوية نرى هناك يعني أسباب من أسباب النصر، من ذلك التضرع إلى الله عز وجل. وإنه صلى الله عليه وسلم مع أن الله عز وجل وحده وعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير في غزوة يعني بدر، مع ذلك يعني قام عامة الليل يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لن تعبد. وحتى سقط رداءه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. يعني حتى قال الناس، استشكل الناس يعني هل يكون يعني أبو بكر أعظم رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت في مقام الخوف، وأبو بكر في مقام الرجاء، وكلاهما من مقامات الإحسان. ولكن هذا يعلمنا أيضا أن احنا نتضرع إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وعد بأحد الطائفتين مع ذلك ظل يتضرع عامة الليل، ثم قال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم غدا هيقتل أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وذكر هؤلاء، يعني لكانت هذه معجزة، ولكن هو يخبر أن كل واحد هيموت المكان الذي هيموت فيه ويحدث الأمر كما يعني قال سواء بسواء، فهذه أبلغ في الإيه في الإعجاز. فمن أسباب النصر التضرع إلى الله عز وجل والدعاء. وذلك نحن نهيب بإخواننا جميعا وخاصة أئمة المساجد أن نحن في وقت الأمة نفسها يعني في كرب، يعني في مصر وأيضا في ليبيا في مشاكل، في اليمن، في سوريا المجرم السفاح العلوي الكافر بيقتل الناس ويستعين بإيران الشيعية وحزب اللات يستعين بهم على إخواننا في سوريا، ونحن نملك أن نصل إليهم وأن ندفع عنهم وأن نقاتل معهم، فلا أقل من أن نقوم بالليل ندعو ونتضرع إلى الله جل أن ينجيهم وأن ينصرهم. وأيضا أئمة المساجد يعني فهذه النوازل من السنة يعني أن نقنط في الصلوات الخمس، فنهيب بأئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات الخمس نصا لإخواننا يعني في سوريا وأيضا لأهل مصر وليبيا واليمن. نقول يعني من أسباب النصر التضرع إلى الله عز وجل. من أسباب النصر عدم مخالفة يعني السنة، عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يعني أحد أوقف 50 من الرماة وأوقف عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم يعني ألا يتركوا يعني أماكنهم وإن تخطفتهم الطير، وبدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين كما قال ابن عباس ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد، قال واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليهم، حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء الكفر، حتى ظن الرماة يعني أن المعركة انتهت وأن عليهم أن ينزلوا من أجل أن يشاركوا في جمع الغنائم. فلن أقول النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، بل نقول الصحابة انهزموا لأنهم خلفوا يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الآية أيضا بيان لسبب آخر من أسباب الهزيمة وهو حب الدنيا، مع أن الصحابة كانوا أزهد الناس ومظاهر زهدهم كانت ظاهرة جدا ولم يكن فيهم أي مظهر من مظاهر حب الدنيا، كما قال بعضهم ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن نحن نرى في أنفسنا حب الدنيا، طبعا مظاهر حب الدنيا كثيرة جدا. فمن أسباب النصر الزهد في الدنيا، ومن أسباب الهزيمة الرغبة يعني في الدنيا. أيضا من أسباب النصر الرغبة في الاستشهاد، يعني كما كان خالد يقول أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. من أسباب النصر كذلك عدم الاغترار، ما نقولش ده السلفيين دول بقوا 5 مليون في مصر أو أكثر أو أقل، عدم الاغترار بالكثرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معه 10,000 مقاتل وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح، وكان الفتح طبعا في رمضان من السنة 8 وكان في شوال غزوة حنين، فدخل معركة مع 12,000 مقاتل، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مع 12,000 مقاتل من يتصور أن مثل هذا الجيش يهزم؟ فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، والغالب أن يكون هؤلاء من مسلمة الفتح، فوكلوا إلى هذه الكلمة فقال عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وخرج يعني بعض المسلمين حصر يعني بدون دروع، وكانت هوازي الرماة كمنوا في الجبال، وأمطر المسلمين دوابل من نبل، لقوا السهام زي المطر، ففر الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس يتقدم، ومعه أبو سفيان بن الحارث وعمه العباس ناحية القوم، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهم يكفون الدبة لئلا تسرع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر العباس أن ينادي يعني على أصحاب السمرة الذين بيعوا على الموت تحت شجرة الحديبية، فقال: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك، كأنها بقرة عطفت على أولادها. فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السمرة اللي هم 1400 صحابي، ثم قال: يعني أين الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم خص الدعوة في بني حارثة بن الخزرج، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وألقاها في وجوه القوم، وقال: الآن حمي الوطيس، وانتهت المعركة بنصر المسلمين. فينبغي ألا نغتر أيضا بالكثرة من أسباب النصر، أن نأخذ بالأسباب الأرضية كما قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فلابد من الأخذ بالأسباب. والمناسبة يعني بعض الناس بيشيعوا هذا أمر ذلك في الانتخابات، إنما يكون واحد مرشح مثلا من اتجاه والاتجاه الآخر لا يريد، ويشير عليه شبهات، فبعض الناس بيثيروا على أخينا إبراهيم رجب أنه له معاملات خاطئة، وحتى كما وصلتني الكلام بيقولوا اسألوا الشيخ أحمد فريد. وأنا أشهد بالله أن الشيخ إبراهيم رجب يعني من أحب الناس إلى قلبي، وهو طبعا من أكبر تلاميذ الشيخ ياسر، وتربى على الشيوخ، وهو يعني طبعا نحسبه على خير، وأنه لو لم يكن كفؤا لهذا المكان ما قدمه الإخوة. فهم إن كانوا قالوا يسألوني، فأنا يعني أقدم له يعني شهادة تزكية، وأقول يعني هو يعني بخير، وينبغي على الإخوة أن يقفوا معه من أجل أن تكثر الأصوات يعني في مجلس الشورى بمطالبة بتحكيم الشريعة. فينبغي ألا نألو جهدا يعني في نصرته ونصرة يعني الأخ اسمه إيه، أخونا عمرو شحاتة. فالإخوة لا يتكاسلون، لأن من أهم يعني وظائف مجلس الشورى المراقبة على الإعلام، والإعلام كما يعني حتى الآن إعلام ليبرالي، ما يزال الإعلام الليبرالي يعني يسيطر على الإعلام المصري، فنريد أن الإخوة ينظفوا هذا الإعلام من الليبراليين. فهذه جملة على سبيل الاختصار حتى لا تحرم من بقية يعني إخواني. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعب بتفريق سجناء ترى على السجون، وبالمناسبة ولمن يطلبون كشف حساب سريع عن أداء نوابنا في البرلمان، فهذا الاقتراح قدمه الأستاذ أشرف ثابت جزاه الله خيرا، الذي يعني أداؤه حتى الآن يثبت أننا بفضل الله عز وجل عندما تصدينا لهذه الأمور توكلنا على الله تبارك وتعالى. لا نقول يعني كانت هناك خبرات وكفاءات، ولكن مع التوكل على تبارك وتعالى والتسديد والمقاربة واستشعار المسؤولية كان الأداء كما ترون بفضل الله عز وجل. كانت هذه البشرى، ثم كانت المطالبة مطالبة الفصائل الإسلامية بالتعاون على البر والتقوى، وطلب النصر من مصدره الوحيد، وما النصر إلا من عند الله، ثم فصل فضيلته في أسباب ذلك النصر. والآن مع كلمة فضيلة شيخنا الدكتور ياسر الرامي حفظه الله. شيخ محمود، أنا بقدم الشيخ محمود. الآن مع كلمة شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد حفظه الله فريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني الشيخ ياسر أراد أن يكون ختامها مسك، ف أن الإنسان يعطونه الأقل فالأقل فالأقل إلى أن يصل إلى الذروة. الأمر الأول الذي نريد أن ننبه عليه في هذه الفتنة وهذا المأزق الخطير الذي تمر به البلاد من هذه الأحداث الجسام التي يعني يقوم بها بعض الناس، وليس كل الثوار يعني خونة، وليس كل الثوار عملاء، وليس كل الثوار بلطجية، لكن هناك طائفة من هؤلاء يعني تتمسح في هؤلاء الثوار وتدعي أنها من أهل الثورة أو من الذين صنعوا هذه الثورة على الفساد والاستبداد، لكنهم في الحقيقة مأجورين من الخارج وعملاء لطائفة من الداخل لا تريد ببلدنا خيرا. فالبلد هناك من يتربص به سواء كان من الداخل أو من الخارج، وهذا التربص حتى لا يقوم لهذه الدولة قائمة، لأن مصر معروف عنها أنها قلب العالم الإسلامي النابض، وأن قيام مصر هو قيام للعالم الإسلامي وسيكون له شأن، يعني العالم الجديد الإسلامي سيكون له شأن كالشأن القديم. الغرب يدرسون سنن الله الكونية جيدا ويعلمون أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الأيام دول، وأن الدولة قد تكون لنا في هذه الأيام المستقبلة. فهناك إرهاصات كثيرة جدا تدل على أن المستقبل للإسلام والمسلمين. هذه الإرهاصات بدأت بالشباب الملتزم الذي بدأ في أوائل السبعينات بعد نكسة سنة 1967، بدأ الناس يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. رأينا هذا الالتزام ليس في مصر فقط، ورأيناه في كل دول العالم سواء كان في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في الأمريكتين، في أستراليا، وجدنا هناك شباب يتكلم بلسان واحد وله منهج واحد، وهو العودة إلى الكتاب والسنة. كلمة تسمعها هنا وتسمعها في ماليزيا، تسمعها في أستراليا، تسمعها في أمريكا، تسمع هذه الكلمة في كل مكان، العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سيارة تعطل المرور رقم 4967، هذه السيارة تعطل المرور، صاحب السيارة يتوجه يعني لإزالة هذا التعطيل للسيارة الأخرى. فأقول هذه الإرهاصات بدأت بهذا الالتزام بالكتاب والسنة، وصرنا نسمع هذه الكلمة في كل بقاع العالم، نريد أن نعود إلى الكتاب والسنة. وبدأت هذه أيضا الآن بدأ الصعود الإسلامي إلى الحكم، يعني ليس بالصورة المثلى لكنها بصورة تدريجية. فوجدنا ذلك حدث في تركيا أولا، ثم نراه اليوم في المغرب، ونراه اليوم في تونس، وهنا سعي في مصر لوصول الإسلاميين إلى دائرة صنع القرار. هناك في الكويت بالأمس حصل الإسلاميون على 34 مقعدا من 50 مقعد في البرلمان، وأصبحوا في دائرة صنع القرار. هناك محاولات في ليبيا، ومحاولات في سوريا، ومحاولات في اليمن لوصول الإسلاميين إلى دائرة صنع القرار. إذن هناك إرهاصات يدرسها الغرب، هو أن شمس الإسلام بدأت تشرق من جديد، وأنها إذا ما أشرقت ستمتلئ هذه الدنيا نورا وضياء، وسيكون هناك دفء يعني في كل شيء إذا ما صعدت شمس الإسلاميين لدائرة صنع القرار. فالغرب يدرس هذا ويعرف سرعة عودة الإسلام. الإسلام له عود سريع، يعني ما يحتاج إلى وقت كثير للعودة. وهذا بدراسة التاريخ نجد أن المسلمين في بداية الفتح، يعني تم فتح جزيرة العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها من تبوك في الشمال إلى اليمن في الجنوب، ومن البحرين وعمان في الشرق إلى البحر الأحمر في الغرب، كان هذا تحت حكم المسلمين، ثم ما لبث أن ازداد في عهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين حتى وصل ملك المسلمين إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا عند نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس في 93 سنة من الهجرة النبوية الشريفة. حدث بعد ذلك في عهد العباسيين بعض كبوات حدثت، وتسلط الأعداء على بعض بلاد المسلمين، فنجد يعني أن الفرنجة احتلوا بيت المقدس وبلاد الشام، وهذا مكثوا به 93 سنة إلى أن ظهر صلاح الدين وقبل نور الدين محمود، استطاعوا تحرير بيت المقدس وعودة حميد آخر للإسلام، هدم الدولة الشيعية العبيدية في مصر وبلاد المغرب، وكان لها أيضا جزء في الشام، تم هدم الدولة العبيدية والقضاء على الصليبيين في وقت واحد، هدمت الدولة العبيدية وقضي على الصليبيين في يعني وقت واحد، وده بعد 93 سنة من الكبوة التي حدثت للمسلمين. لما جاء التتار إلى بلاد المسلمين واحتلوها، وكان هناك ضعف ووهن شديد في دولة الإسلام، وجدنا ظهور سيف الدين محمود قطز رحمه الله، وخرج من مصر أيضا، يعني صلاح الدين خرج من مصر وأيضا سيف الدين محمود خرج، قطز خرج من مصر، وهذا يدل على أن مصر مركز مهم، وهي دولة مهمة جدا، ولها في التاريخ تاريخ، لها في التاريخ تاريخ، ولذلك أعين كل أعداء الإسلام أعينهم على مصر حتى لا تقوم لها قائمة. استطاع قطز دحر التتار بغير عودة بحمد الله سبحانه وتعالى، إلا عود ضعيف في عهد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وتم رجوعهم عن بلاد المسلمين وانتهى هذا الأمر. لما بدأت تسقط دولتنا في الأندلس بعد 800 سنة من حكم الأندلس، وجدنا أن هناك دولة قوية فتية تنشأ في أوروبا من الناحية الأخرى، يعني احنا خسرنا الجزء الغربي من أوروبا اللي هو كان أسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا، وجدنا أن احنا بنعمل دولة جديدة في أوروبا الشرقية. العثمانيين استطاعوا أخذ تركيا وقبرص واليونان وجنوب إيطاليا وشمال إيطاليا وبلغاريا والمجر ويوغوسلافيا وألبانيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا، إلى أن وصلوا إلى حدود إلى حدود فيينا على عاصمة النمسا، وقفوا على هذا. فالإسلام عوده سريع جدا يعني، ولذلك الغرب يعلم هذا ويعلم أن الإسلام سيعود وأنه سيعود بسرعة، ولذلك يريدون يعني قتل المنابع نفسها، المنابع التي يمكن أن ينبع منها الإسلام يريدون غلقها أو قتلها حتى لا تنبت هذه النبتة، وبالتالي نجد أن المحاربة للإسلام في أوقات الفتنة لا نحتاج أن نكتر ما نعيش فيه يعني من الآلام والفتن، بل نحتاج بالتبشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اشتدت على الناس الأحوال كان يبشرهم صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه وقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المسلمون كانوا يعذبون عذابا شديدا، وكانوا مضطهدين اضطهادا كبيرا، وكان لا يستطيع الدفع عن نفسه ولا عن أتباعه، ومع ذلك يبشرهم بفتح عظيم وأن المسلمين سيصلون إلى اليمن ويفتحون اليمن ويكون هناك أمن ورخاء وشيء من هذا، كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فقال يا عدي لئن طالت بك حياة لترأن الضعين تخرج من الحرة حتى تأتي البيت لا تخشى إلا الله. هذا وكان أي أثناء تكالب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث الخوف والضعف في نفوس المسلمين، بدأ يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وفتح الروم وأنها ستنفق كنوز الفرس والروم في سبيل الله، وهذا كان في تكالب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كأن بعضهم يقول لم يكن أحد منا يجرؤ أن يخرج إلى خلائه من شدة الخوف والبرد والجوع في هذا الوقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم في هذا وهم في هذه الحالة بأنه سيفتح فارس وسيفتح بلاد الروم وستنفق كنوز فارس والروم في سبيل الله. وعد الله سبحانه وتعالى حق، الله سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين لابد، في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالدين ظهر ليس على كل الأديان، وإنما ما زال يعني في بقية لظهور هذا الدين، ظهر في بلاد كثيرة جدا في آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولكن يبقى بقية لهذا الدين ستظهر إن شاء الله، وكما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح قسطنطينية وبشر بفتح رومية، وفتحت قسطنطينية ولم تفتح رومية إلى الآن، وهذا يدل على أن هناك بقية لهذه الأمة ستكون إن شاء الله بهيمنة المسلمين على الدنيا. فالأمر الأول هو لابد أن نبشر بأنه سيكون هناك تمكين، لكن هذا التمكين لدين الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سيمكن لدينه ولو بالرجل الفاجر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني حتى إحنا لو افترضنا أن إحنا مش هننصر دين الله سبحانه وتعالى، ربنا هينصر دينه، وسيأتي بأقوام أفضل منا ينصرون هذا الدين. إذن الدين هذا منصور ولو بالرجل الكافر حتى أو الفاجر، سينصر الله سبحانه وتعالى دينه. لكن لابد أن يكون لنا يعني شأن، لابد أن يكون لنا عمل، لابد أن يكون لنا سهم في بناء هذا الإسلام، في بناء هذا الدين، في بناء هذه الدولة الإسلامية القادمة التي لن تكون مصر فقط، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون العالم الإسلامي منتظم في دولة واحدة بإذن الله. هذا الأمر قريب، يعني في الزمان القريب هذا ربما يأخذ 1000 سنة حتى ممكن، لكن إحنا بدأنا في الطريق، لا يعني يصلح لنا أن يكون هناك شيء من التقهقر ولا التراجع ولا الجبن ولا الخوف ولا الفزع ولا الهلع ولا غير ذلك. لكن علينا أن نثبت أولا على ما نحن فيه من الصلاح والتقى، وعلينا أن نزداد في الطاعة، لأن الإنسان إذا جاءته البلوى ينبغي أن يكثر الطاعة، لأن الطاعة تدفع عنه الشرور، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف زادهم إيمانا؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يعني زادهم إيمانا يعني لجأوا إلى طاعة الله سبحانه، ازدادوا طاعات، أحدثوا طاعات لم يكونوا يفعلونها في غير هذا الموضع. هذه الطاعات مش أحدثوا يعني ابتدعوا، يعني كثروا في طاعة الله سبحانه وتعالى من الطاعات المشروعة حتى يرفع الله سبحانه وتعالى ما ألم بهم. سيارة رجاتا فضي 5243 تغلق الطريق. أخ صاحب السيارة توجه لإفساح الطريق. فيعني هذا الوقت لابد أن يبشر بعضنا بعضا بالتمكين، ولابد أن يحدث هناك ثبات وتماسك والإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننبه عليه وهو الحفاظ على الاستقرار، لابد أن نحافظ على أمن هذا البلد وعلى استقراره، ولابد من دفع كل من يحاول تخريب هذا البلد أو إيقاع الضر به، لأن هذا البلد سفينة واحدة، إذا سمحنا لأناس يخرقون فيها ستغرق بنا جميعا يعني هذه السفينة. فلا بد من الأخذ على أيدي كل من تسول له نفسه أن يخرق هذه السفينة لتغرق هذه السفينة. الذين يقولون نريد تدمير البلد ونريد هدم البلد ثم سنعيد بناءها بعد ذلك، أو الذين يفجرون هنا أو يشعلون النار هناك، أو يعني يعتدون على المنشآت العامة أو الخاصة أو يروعون الآمنين أو غير ذلك، هذا يعني الأمر يحتاج إلى أن نتكاتف جميعا لدفع هذا الضر عن بلدنا وإيقاف هذا التهريج والفوضى الذي يمارس باسم الحرية. الحرية يعني ليس معناها أن تفعل ما تشاء، لكن الحرية لابد أن تكون مقيدة، لأن الحرية إذا لم تقيد كانت هناك فوضى وهمجية ومعيشة حيوانية، يعني لأن الفرق بين الإنسان والحيوان الفرق بين الإنسان والحيوان خلق اسمه الحياء، ركبه الله سبحانه وتعالى في بني الإنسان. هذا الخلق يمنع الإنسان من أن يقترف يعني الفضائح والجرائم، وأن يقترف المعاصي والسيئات والأشياء التي تشينه، ويمنعه منها ويحث على فعل الفضائل والطاعات. فإذا نزع هذا الخلق من الإنسان صار حيوانا، إذا الخلق ده اللي هو خلق الحياء نزع من الإنسان صار هذا الإنسان حيوانا. فهم يريدون أن يأخذوا الإنسان من عالم من العالم الإنسانية إلى عالم الحيوانية حتى يعيش يعني بغير حياء، يفعل ما يشاء. الحرية ينبغي أن نتعامل معها على أنها كالنار، نحن نستفيد من النار في طهي الطعام، في المشروبات الساخنة، في التدفئة، في غير ذلك. لكن إذا أطلقنا النار حرقت الأخضر واليابس. إذا هذه النار اللي احنا بنستفيد بها بنتحكم فيها، حتى بنصخر بها الحديد والنحاس والذهب وغير ذلك من المعادن، لكن في تحكمات نقدر نعلي النار، نوطي النار، نعمل كده نتحكم فيها، نطفئها في الحال. هذا التحكم لابد أن يكون، كذلك الحرية لابد أن يكون هناك مفاتيح قابضة على هذه الحرية تمنع من أن تحرق البلاد وأن تصير إلى فوضى وهمجية. فالنار إذا أطلقناها أحرقت كل شيء، أحرقت الأخضر واليابس. ولذلك لا ينبغي أن يكون هناك تفلت أمني باسم الحرية، لا ينبغي أن يكون هناك اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة باسم الحرية، لا ينبغي أن يكون هناك قطع للطريق باسم الحرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن القطع الطريق وعن الإيذاء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله إن لنا فيها بد، قال فإن كان لكم فيها بد فعليكم برد السلام وكف الأذى، وغض البصر وكف الأذى ورد السلام، غض البصر وكف الأذى. يعني الإنسان إذا جلس على الطريق وله فيه بد، يتحدث في تجارة، في صناعة، يتحدث مع الناس، ينبغي أن يكف أذى عن الناس. فكيف يتطاول الإنسان إلى أن يقطع الطريق السكة الحديد، ويقطع طريق الدولي، ويقطع الطريق البري والطريق الزراعي والطرق الناس، ويمنعهم من الوصول إلى مصالحهم في بدعوى أنه له مطلب. هذا المطلب أنت تنادي به من خلال يعني مواطن. إذا قالوا لك أن هناك حرية للتظاهر، للاعتصام، لغير ذلك، فينبغي أن يكون في أماكن لا تعطل هذه الطرق ولا تمنع الناس من المسير إلى أعمالها، المسير إلى مسير الرجل إلى طبيبه، إلى عمله، إلى مزرعته، مسيرة الأولاد إلى المدارس أيضا، وغير ذلك من الأشياء للتعلم أو التطبب أو غير ذلك من الأمور. فهذا قطع الطريق فيه أذى عظيم جدا، أذى عظيم جدا. فكيف يتحمل من يقطع هذا الطريق الأذى الذي وقع على المسلمين من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. في هرة قطة حبستها، منعتها أنها تسير في الطريق تأكل من خشاش الأرض، ولما حبستها ما أطعمتهاش. الإذاء في قطة أدخلها النار. النبي صلى الله عليه وسلم حكي له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال هي في النار. يعني أكثر من هذا عبادة؟ امرأة صوامة قوامة تصوم كل يوم وتقوم الليل في كل ليلة، وبمجرد إذائها لجارتها أو لجارها دخلت النار، ضاعت الصلاة وضاع الصيام بسبب هذا الإذاء للجار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكلناش نوع الإذاء إيه، الإذاء ده كبير صغير، يعني كانت بتسبهم، بتشتمهم، تضع الكمامة على بابهم، بتمنعهم من الخروج، لم يذكر نوع الأذى. وهذا إذا لم يذكر، لم يفصل فيه، فهذا يدل على عموم الأذى، يدل على عموم يعني أي أذى صغير كان أو كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحبه يكون في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا في أنواع من الأذى، زي ما أنتم شايفين نوع من السب والشتم، يتروح الصيام والصلاة والزكاة ويذهب إلى النار. كيف إذا تخطى ذلك إلى قتل النفس؟ ان احنا نصل بان احنا يعني يصبح هناك حوادث قتل باعداد كبيره، ولا في الحروب يعني في ملعب كوره 73 قتيل مثلا وعدد الجرحى عدد كثير، في ثم في الاماكن في محمد محمود في الداخليه في مسبيرو في البالون في مجلس الوزراء في غير ذلك من الاماكن نجد هناك اعداد كبيره من القتلى تقع نتيجه المناوشات والضرب وكذا، ولا يعرف الناس من قتل هذا ولا من قتل هذا، يعني نوع من الحرب الشديد والقتل الكثير الذي يقع في هذا. حرمة المسلم حرمة عظيمة جدا، كما يقول ابن عباس عندما نظر للكعبة قال والله إني لأعلم حرمتك عند الله ولحرمة المسلم أعظم منك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فحرمة المسلم أعظم من حرمة الشهر الحرام وأعظم من حرمة البلد الحرام وأعظم من حرمة الكعبة، يعني هذه الحرمات مجتمعة حرمة المسلم أعظم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهوان لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، يعني إزهاق الروح إزهاق روح واحدة يعني روح واحدة الدنيا كلها لا تساوي هذه الروح، كل الدنيا كلها عند الله عز وجل زوالها أهون عنده من أن يقتل امرئ مسلم، فكيف يتعدى على هذه الأرواح وتسفك الدماء. أيضا هذه الهمجية التي يعني يسير فيها كثير من الذين يدعون أنهم من الثوار، وليس كل الثوار، يعني حتى في ثوار بيشاركوا في الهمجية لكنهم جهلة ليسوا خونة ولا يريدون شرا ببلادهم لكنهم جهلة يتبعون كل ناعق، ودي آفة في الجاهل. أف لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه لأول عارض له، يعني إنسان ما عندوش فكر إنسان ما عندوش فكر زي الكوب الملآن زي الكوب الفارغ أي واحد بيملأه، كل واحد يقعد معاه واحد من هذا الفصيل أو من هذا الفصيل أو من هذا الفصيل يملأ هذه الأكواب، وهذه الأكواب فارغة لأنها لم تتعلم لا في مدرسة ولا في جامعة ولا في مسجد ولا في غيره، وإنما كانت تعيش حياة الحياة اللهو والعبث، ويعني كل حياة الشباب إنه بيروح السينما بيقعد على القهوة بيقف على الناصية بيروح البحر بيشرب سجاير ممكن يتعاطى مخدرات وغير ذلك، دي حياته اللي كان بيعيشها، ما سعاش إلى أن يتعلم إن كله مبادئ وثوابت يعيش عليها، إن هو يعرف إنه صاحب دين والدين ده بيملي عليه واجبات ينبغي أن يفعلها، ما يعرفش ما يملوش موقف في الأحداث، وبالتالي مثل الكوب الفارغ لو واحد ملأه بماء نظيف يمتلئ، ملأ بماء وسخ أيضا يمتلئ، وبالتالي نجد قطاع كبير من هؤلاء مغرر بهم ليس لهم فكر يتبعون كل ناعق، أن كما يعني قال علي رضي الله عنه أن الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم، يعني هم لكونهم لم يستضيئوا بنور العلم صاروا همج رعاع أتباع كل ناعق، فهناك قطاع كبير يتبع هؤلاء بغير يعني علم أن الطريق ده يوصل إلى أين، هذا الطريق يوصل إلى خراب البلاد ودمار العباد، يعني الفوضى التي يسعون إليها يعني تؤدي إلى دمار هذا البلد، فإحنا لابد أن احنا نكف هذا الهراء والذي يريدون به إشعال البلاد وتخريب هذه البلاد، لابد يكون لنا دور في التوعية إن احنا لابد نوعي الشباب اللي في مناطقنا واللي في جيراننا وكذا علشان نمنع وصول يعني أناس يحملون أو إلى المكان يحملون فكر غير صحيح أو يذهبون وهم أكواب فارغة إلى هذه الأماكن فتمتلئ يعني أدمغتهم بأشياء يعني ليست صحيحة، فلا بد من أن نحافظ على الأموال، ولأن هذا الأعراض والأموال والدماء لا بد من المحافظة عليه، وإن إطلاق الهرج ده والفوضى دي حيؤدي إلى ضياع الأمن، لو ضاع الأمن يصبح الإنسان غير آمن على نفسه في بيته في مصنعه في متجره في مزرعته، لا يأمن إن ابنه يذهب إلى المدرسة، بنشوف حوادث خطف الأولاد من المدارس، بنشوف حوادث الاغتصاب حوادث سرقة السيارات حوادث الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو الممتلكات العامة كالبنوك والمنشآت وغيرها، هذا بيكثر لما يغيب الأمن. يبقى لابد أن احنا نحافظ على أن يكون هناك أمن، نحافظ على أن يكون هناك أمن حتى يأمن الإنسان في بلده، ولن يكون هناك استقرار، ولن يكون هناك يعني إنتاج، ولن يكون هناك اقتصاد إلا إذا كان هناك أمن. الأصل في كل الأمور وجود الأمن، إذا ما كانش في أمن لن يكون هناك لا اقتصاد ولا رخاء ولا غيره. فهذا هو الأمر الثاني، وهو يعني كف الأذى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول اتقوا الملاعن الثلاثة، البول في طريق الناس وفي ظلهم وفي موارد الماء، إنك تبول بس في مكان لكي لا تأذى المسلم من وجود البول في الطريق، في على قارعة الطريق، الطريق الذي يقرع الناس بأقدامهم أو في ظلهم أو في عند موارد الماء، فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. كيف يعني نتخطى نحن بالأذى إلى القتل، إلى قتل النفس؟ الأمر اللي دائم الناس يسألون عنه هو الموقف من المجلس العسكري. المجلس العسكري نحن ليس هناك تحالف مع لا المجلس العسكري ولا مع غير المجلس العسكري، لكن هناك مصالح ومفاسد، هناك مصالح ومفاسد، وكل الأمور تبنى في السياسة الشرعية على المصلحة والمفسدة، على جلب المصلحة ودرء المفسدة. وأن هناك قد يكون هناك تواطؤ من المجلس العسكري مع هذه الأحداث، وقد يكون هناك تباطؤ فقط، وقد يكون هناك جهل بالسياسة من المجلس العسكري، لا يستطيع أن يسوس هذا البلد في هذه المرحلة العصيبة. يعني إحنا بنقول إن في أمور ليس فيها سيارة شاهين فضي 6871 صاحبها يحاول أن يفتح الطريق، يعني هناك المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة هو ما تقوم عليه السياسة الشرعية. احنا بنقول ان احنا مش متفقين مع المجلس العسكري في كل ما يقوله وكل ما يفعله، ومش مختلفين معه في كل ما يقوله وكل ما يفعله. هناك اخطاء، لكن اسقاط المجلس العسكري معناه اسقاط الدولة، معناه انه لا يكون هناك دولة ثم تسلمها لرئيس مدني في هذا الوقت. من الرئيس؟ من ينتخبه؟ من يأتي به؟ أنا، أنت، أي فصيل يأتي به؟ هل هناك اتفاق؟ هناك 200 فصيل موجود في التحرير، 200 فصيل، ليس هناك فصيلان يتفقان على شيء، فيش 2 فصيلين يتفقان على شيء. فكيف سيأتون هم برئيس منتخب أو ينتخبوهم؟ وهل هم يمثلون الشعب كله؟ أم لابد أن احنا نسير في خارطة الطريق التي أعلنت في الإعلان الدستوري في المادة رقم 60 في الإعلان الدستوري لحدد خارطة الطريق، أن يكون هناك مجلس شعب، مجلس شورى، دستور، رئيس، انتخاب رئيس للجمهورية بعد ذلك يسلم السلطة، وحددوها في 30 يونيو. احنا يعني الوقت بيقترب، ممكن احنا نقول أن احنا نقرب هذا الوقت، ممكن نقول نقرب هذا الوقت، لكن لا بد أن نتمسك بأن يكون هذا التسليم لرئيس منتخب وليس برئيس معين، إن لأن التعيين هذا من يعينه ومن يأتي به وأي فصيل يعني يرتضي تعيينه كل الشعب، هذا غير موجود. وبالتالي لا بد أن احنا نسعى في تحقيق خريطة الطريق. نحن مع الثوار ومع المصريين كلهم في أننا نريد أن يسلم المجلس العسكري السلطة، لكن يسلمها لمن؟ هذا هو الاختلاف، أن يسلمها لمن؟ يسلمها عامة الشعب المصري ارتضى أن يسلم المجلس العسكري السلطة بوفق خارطة الطريق إلى رئيس المنتخب، وهذا انتخاب رئيس الجمهورية يكون بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى وإعداد الدستور. وإعداد الدستور قد يقربون ويخلوا انتخاب رئيس الجمهورية أثناء إعداد الدستور، لا بأس، لكن لابد أن يكون الرئيس منتخب وأن ينتخبه الشعب لكي يكون معبرا عن هذا الشعب. فنحن نريد أن يعني يهدأ الشباب حتى يكون هناك يعني صوت مسموع، ويكون هناك حوار يعني ممكن نتحاور فيه، لأنه لا يمكن أن نتحاور في وسط هذا الضغيج، لا يمكن أن نتحاور في وسط هذه التفجيرات، لا يمكن أن نتحاور في وسط هذه الحرائق، لا يسمع أحد لأحد. لكن إذا هدأت الأمور، أنت تسمعني وأنا أسمعك، أنت تستطيع إقناعي وأنا أستطيع إقناعك في الجو الهادئ، ثم نسمح لهذا المجلس الشرعي الذي جاء يعني بطريقة شرعية أن يؤدي دوره. يعني هو بمجرد ما يعني جاءت المصائب كلها لكي ينشغل بها ولا يسير في طريق تحقيق الرخاء لأهل مصر. يعني هناك مطالب عاجلة نريد أن يلمسها الناس، توفير الحاجيات الأصلية للناس، رفع الحد الأدنى للأجور، تحديد حد أقصى للأجور، أشياء من هذه يشعر بها المواطن أنه بدأ يعني يصبح له دخل يكفيه، وأصبح الأشياء الحاجيات الأساسية متوفرة له في بداية الأمر حتى تطمئن نفسه، لأن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت. لما تحدث الطمأنينة نبدأ نعمل في قضايا الكبرى. اللي بيطالب بالثوار في الميادين، المجلس كان بيقول انه لابد ان يكون هناك، يعني لابد ان يكون هناك القصاص من القتلة، لابد هناك من تفريق الموجودين في طورة، لابد من وضع هذا الرئيس السابق في او الرئيس المخلوع وضعه في سجن طورة في المستشفى، لابد من صرف تعويضات، يعني تعويضات لأسر الضحايا والذين قتلوا في هذه الثورة، والمصابين أيضا وتشغيل المصابين. يعني اللي انت بتنادي به المجلس بينادي به، والمجلس عنده أدوات ممكن يسرع في هذا ويسير. لماذا المزايدة بعد ذلك؟ يعني ليه مزايدة بالمظاهرات والتظاهرات، وكل شوية السبت في مظاهرة والحد في مظاهرة والاثنين في مظاهرة، وفي تعطيل بلا شك للإنتاج. فلن تتحقق هذه المبادئ اللي هي بينادوا بها، يقول لك عيش حرية عدالة اجتماعية. طب هذه كيف تتحقق إذا كان هناك هذا الكم من المظاهرات، وهذا الكم من الاعتصامات، وهذا الكم من قطع الطريق والسكك الحديدية وغيرها؟ فهذا الأمر يعني صعب جدا يكون في حلول تكون موجودة في ظل هذه الأجواء. فلا بد أن الإنسان هؤلاء الشباب يهدؤون قليلا ويستمعون إلى صوت العقلاء، ولا بد أن يفسحوا الطريق للمجالس المنتخبة لكي تؤدي عملها. ونحن نطالب معهم بكل المطالب المشروعة، أي مطلب مشروع بيطلبوا به إحنا معهم في المطالب المشروعة. لكن إذا كانت هناك مطالب غير مشروعة فنحن لسنا معهم في ذلك. المطلب المشروع إحنا نؤيدهم فيه ونطالب به، ونضغط على أعضائنا في المجلس إن هم لابد أن يحققوا هذه المطالب المشروعة ويسعوا في تحقيقها. لكن هذه الأشياء تحتاج إلى وقت أيضا، مش في يوم في وليلة ويقول لك الآن ولازم دلوقتي وكذا. هذا كل نوع من الدكتاتورية تمارس، وإن هؤلاء لو حكمونا بمثل هذا المنطق لأعدمونا جميعا. اللي بيقولوا ده الشرطة قتلت واحد وقتلت اثنين وضربت بالخرطوش، دول لو حكموا أصلا بهذه الكيفية اللي في التحرير، دول لو حكمونا وهم بنفس العقلية دي يعدمونا كلنا. يعني ليس هناك أي نوع من الحوار مقبول، ليس هي فكرة ثابتة في دماغه لا يقبل غيرها، ولابد يعملها ولابد الآن. فهذا لا يصلح مع الحوار، ولا يصلح أن يكون الحاكم من مثل هؤلاء. لابد أن يكون هناك يعني استماع للآخر، لابد أن يكون في حوار، لابد أن نصل إلى دائرة نتفق عليها، لابد أن يكون هناك اتفاق واجتماع. لأن بلا شك أن الاجتماع فيه خير كثير لأهل البلاد، وهناك في نقاط اتفاق كثيرة جدا بيننا وبين غيرنا. فلابد أن نبدأ بنقاط الاتفاق، وبعدين نصل إلى نقطة الخلاف نتحاور فيها، ونصل فيها أيضا إلى مناطق ممكن نعمل فيها بيننا وبينهم، إلى أن نصل بهذا البلد يعني إلى الخير والرفاهية. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله. فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد خير الجزاء على هذه الكلمة التي أكد فيها عدة مرات على الإنصاف وعدم تعميم الأحكام على من في التحرير وفي غيره، وأننا نختلف اختلافا جذريا وجوهريا مع كل من يحاول أن يخرب مصر، وسواء درى أو لم يدري، ونحن نتحاور مع جميع الفصائل الأخرى، وما تركنا الميدان منذ أحداث محمد محمود، ولكن ننزل نقيم جذر عازلة بين الأمن وبين من يشتبكون معهم، نقيم حوار مع الجميع غرضه الوصول إلى صالح مصر التي بين شيخنا مدى محوريتها للعالم الإسلامي عبر التاريخ، وكيف أنه كان بازدهارها وازدهار الإسلام فيها يزدهر في العالم الإسلامي كله. الشيخ محمود قال إن الشيخ ياسر يريد أن يكون في الختام ليكون الختام مسكا، والشيخ ياسر متمسك جدا بهذا الأمر، ومن ثم صارت خارطة الطريق أجرين عليها تعديل. فالكلمة ستكون فضيلة الشيخ خالد صقر الذي شرفنا بالحضور من القاهرة، ثم كلمة وأعدكم أن تكون قصيرة لي، ثم نترككم مع الشيخ ياسر وننصرف لأن الوقت سيكون ستأخر إن شاء الله. الآن مع كلمة فضيلة الشيخ خالد صقر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيعني في الحقيقة أنا أتيت لأستمع إلى مشايخي وأخواني، وما أتيت متحدثا. فيعني في عجالة ما دامت خارطة الطريق قد شملتنا، أنا فقط أريد أن أنبه إخواني وأذكرهم بأمرين. الأمر الأول، هل ما يحدث الآن من هذه الفتن وهذا التخريب وهذه الأحداث التي بات واضحا لكل ذي عينين أن أعداء الإسلام هم الذين يقومون بها، هل في الأمر جديد؟ هل هذا الأمر مستغرب؟ لا والله، هو أمر لابد أن يكون كل مسلم على فهم ووعي أنه لابد أن يحدث. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن طائفة من أهل الباطل فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فأتمثل قول القائل: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. هذه سنة الله جل وعلا أيها الإخوة، هذا الذي يحدث من تشبث أهل الباطل الذين أخذهم الله جل وعلا على غرة، والذين بان لهم وظهر لهم في لحظة أنهم كانوا يسيرون وراء سراب، وأنهم كانوا يحاربون الله جل وعلا، والله من ورائهم محيط. فهذا الذي يحدث أيها الإخوة لابد أن ننتبه إليه، أمر طبيعي ولعله يتكرر، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، لكن لابد أن نهيئ أنفسنا لذلك، وأن الحرب بين أهل الباطل وأهل الحق لا تنتهي إلى قيام الساعة، لكن نذكر دائما قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. الأمر الثاني الذي أريد أن أذكر نفسي وإخواني به في هذه العجالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فيه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية للبخاري: وتلهيكم كما ألهتهم. أنا أقول لإخواني واجب الوقت الآن ونحن في هذه المحن المزيد من العودة إلى الله عز وجل، ومن التمسك بدين الله تبارك وتعالى، ومن العمل بما علمناه من دين الله تبارك وتعالى أكثر من أي وقت، أكثر من أي وقت، لكي نواجه المحن والفتن التي تقابلنا الآن، فتنة الضراء، أكثر من أي وقت لكي نواجه الفتنة القادمة نسأل الله السلامة، فتنة السراء. ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، وفرأي أن تبسط عليكم الدنيا، التمكين والظهور للإسلام والمسلمين، ماذا سنفعل عباد الله؟ من الناس من يثبت في فتنة الضراء، فإذا ما ابتلي بفتنة السراء سقط ورسب والعياذ بالله. الأمر أيها الإخوة كله بيد الله تبارك وتعالى، ونحن نعمل لله عز وجل في السراء وفي الضراء. فالله تبارك وتعالى يريد منا عبودية في كل وقت وفي كل لحظة يريدنا عبيدا له، عبادا له، حتى ينزل علينا النصر وحتى يتم علينا النعمة التي ابتدأها لنا ربنا تبارك وتعالى بهذه الأحداث الطيبة المباركة التي غيرت حال الناس وما كنا نتوقع أو نتخيل. فلنثق أيها الإخوة بربنا تبارك وتعالى وندعوه أن يتم علينا النعمة وأن يحفظ هذه البلاد من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأكرر عذري لتطفلي بالكلام في هذا المحفل المبارك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الله فضيلة الشيخ خالد الصقر خير الجزاء، أولا على تفضله وتكرمه بالحضور، وثانيا على هذه الكلمة الوجيزة البليغة التي ذكرنا فيها بضرورة الصبر وحذرنا فيها من فتنة السراء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا فتنة السراء والضراء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعدتكم بكلمة قصيرة، وأنتم تعلمون أن القصر والطول أمر نسبي، ومن ثم فسترون كيف ستكون قصيرة كما نرى بإذن الله تعالى. يعني إن شاء الله نريد تعليق سريع على الأحداث وقراءة لها، ثم بعد ذلك كأنه كالتمهيد والتوطئة بين يدي كلمة فضيلة الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله، حيث يذكر لنا بعض الدروس والعبر منها. يمكن أن تلخص الموقف بأننا لدينا في مجتمعات المسلمين عورات، لدينا بذر خبيث، لدينا فتحات في حصوننا. هذه البذرة الخبيثة إذا سقيت بماء أشد خبثة صارت شجرة خبيثة تؤتي ثمارا أكثر خبثا كما ترى. هذه الفتحات في حصوننا إذا ما استطاع العدو أن يدركها يستطيع أن يخترقها بسرعة كبيرة وأن يحولها إلى فتحة كبيرة في حصوننا. لا نريد أن ننشغل، وإن كان هذا هو الذي يشغل الأذهان الآن، من هذا العدو الذي جاء إلى تلك الفتحة في حصننا وجعل منها فتحا كبيرا، كانت منه هذه الفتنة وكانت منه هذه الدماء والأشلاء، 73 قتيل وأكثر من 1000 جريح، مما يعني أننا نتحدث عن حرب، عن حرب حقيقية. وهذا لا نريد أن ننشغل بهذا الطرف، مع أننا سوف نعلق عليه، عن أنه وجود هذه البذرة أصلا هو الذي مكن من أن يستثمرها من أراد أن يستثمرها وقت ما يريد. وجود هذا الخلل في المجتمعات الإسلامية دون أن يوجد له الإنكار المناسب له، هذا الخلل أعني به وجود الاهتمام باللهو بكل صوره، سواء منها المحرم تحريما قاطعا، أو سواء منها ما يتحول إلى محرم كالرياضات البدنية وغيرها، الأصل فيها الإباحة ولكن يتحول إلى محرم إذا اتخذ حرفة، فضلا أن يتخذ مادة للمسابقة. الشيخ عبد الله بدران سينوب عني في أنه يديني الورق بتاع السيارات، فنرجو الإخوة يعني اختصارا للوقت، يعني كل من يشعر أن سيارته تقف في أمر يضيق الطريق على الناس يذهب مشكورا فأضعها في مكان آخر. سيارة رقم 9846 سين بهطة، وسيارة سكودا رقم 7982 سين طهر الدكي. نقول أن له منه ما هو محرم أصالة ومنه ما هو مباح في الأصل، ولكن ينتقل إلى الحرمة إذا احتفت به أمور، من أخطرها اتخاذه حرفة، وأعظم من هذا المسابقة عليه. وأنتم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف وحافر ونصل، أي لا توجد مسابقة عليها جوائز، وعليها أموال إلا في هذه الرياضات الثلاثة: الجر، ركوب الخيل والإبل والرمي. وألحق به بعض العلماء كل الرياضات البدنية التي تعين إعانة مباشرة على الجهاد، مهارات قتالية. فهذا كان نوع من أنواع تدريب الجند، لأن كما تعلمون لم يكن هناك شيء يسمى جيش مستقل يتلقى تدريبات مستقلة. فإذا هذه التي يكون فيها مسابقة، سواء كان المال من المتسابقين أو من غيرهم، لا يجوز مسابقة في أي شيء آخر من أنواع اللعب أو اللهو أو نحو ذلك. بل إن الجمهور على أنه لا يجوز المسابقة في أي شيء نافع آخر غير الجهاد. والإمام أبو حنيفة يوافقه شيخ الإسلام التيمية على جواز المسابقة في حفظ القرآن وطلب العلم ونحو هذا، بأن يجعل جوائز على من يسبق. إذن أن يأتي اللهو إلينا من بلاد الغرب يتحول إلى حرفة ومهنة وتجرى فيه المسابقات التي تدفع فيها هذه الجوائز، فضلا أن تكون من المال العام، وهذا له أثاره الوخيمة على المجتمع. عندما يجد الإنسان نفسه إذا جد واجتهد صار عالم أزهري، صار طبيب، صار مهندس، صار باحث أكاديمي، يتقاضى الفتات، بينما اللهو واللعب يتقاضى الملايين. هذا إحباط للأمة. ونحن كنا نتمنى أن ميزانية البحث العلمي يأخذ ميزانية الرياضة، بتوع الرياضة يأخذ ميزانية البحث العلمي، ومع هذا ميزانية الرياضة ينبغي أن توجه إلى الساحات الشعبية التي يتريث فيها الشباب. الأخطر من وإذا لما استوردنا هذا من عند الغرب، الغرب لا يعرفون إلا الحياة الدنيا، لا يعرفون غيرها بجدها وهزلها. اللهو عندهم حرفة فعلا، واللهو عندهم شيء مهم جدا، لأنه إذا كان لا يؤمن بالآخرة فلا بد أن يأخذ حظه كاملا في الدنيا وأن يستمتع بها استمتاعا كاملا. فإذا اللهو عندهم من أهم الحرف والمهن، هذه ثقافتهم وهذا دينهم. ومع هذا هم لم يضيعوا العلوم النافعة في الدنيا، ونحن ننتظر بإذن الله تبارك وتعالى الثواب عند الله عز وجل. والدنيا عندنا هي مزرعة للآخرة، فليس لدى المسلم هذا النهم في أن يأخذ كل ما يريد من اللهو فيها. ثم إننا حتى عندما أخذنا منهم لهوهم أخذناه لهوا مجردا عن جدهم الذي يجدون فيه في مصالح. ثم كان لهذا اللهو لابد فيه من تشجيع تضيع فيه الأعمار والأوقات، ثم كان من لوازم هذا التشجيع التي سكت الجميع عنها، التشجيع يساوي ليس الهتاف للفريق الذي يشجعه، الفريق التشجيع يساوي السب والقذف والطعن. يعني سب الأمهات وقذف الأعراض هو من أبجديات التشجيع في ملاعبنا، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، والجميع يصمت. كما نقول هذه بذرة خبيثة تركت، فلما تركت استثمرها من استثمرها. حتى الإذاء البدني أصل موجود في ملاعبنا، قذف الطوب ونحو ذلك. وكما ذكرنا هذه البذرة الخبيثة إذا جاء من يريد أن يستثمرها وجد الأرض مهيئة يغذيها بمزيد من الخبث فتنمو بسرعة. وهذه الفتحة في الجدار إذا أراد أن يقتحم أحد منها سرعان ما تتحول إلى فتحة كبيرة. رأينا هذا في مباراة مصر والجزائر عندما أراد الوريث الذي قطعه الله قبل أن يرث وقطع ملك من أراد أن يورثه، استغل هذه المباراة في تهيج المشاعر لكي ينسب إليه نصر زائف من أنه هو الذي دعم الفريق المصري حتى فاز على الجزائر. فلما ضاع منه هذا الحلم قلب الأمر إلى فتنة عظيمة جدا رأينا آثرها. والإعلام معه يستر ما يفعله مشجع الفريق المصري ويبرز ما يفعله الفريق الجزائري، وهذا سب وشتم وهذا سب وشتم وهذا يضرب وهذا يشتم، وهذه أبجديات التشجيع التي سكتنا عليه. ومن ثم فينبغي علينا ألا نسكت ونحن في مرحلة يرتفع صوتنا أكثر، فينبغي هذا الصوت أن يرشد على هذه الأماكن، أماكن العور الموجودة التي يستعملها الأعداء كلما أراد. فرقت به الأمة ومزقت ويعني صارت البلاد الإسلامية إذا تقابل بلدان إسلاميان تشاتم الجمهور وتساب وطعن في الأنساب، ثم تجد على سبيل المثال مباراة مصر والجزائر نتكلم عنها، الجمهور الجزائري يسب الشعب المصري بأكماله بأن هناك فيه بعض الفاسقين أو الفاسقات أو الفاجرات، ويغفلون لأن هؤلاء لم يتعلموا الإنصاف. هذه المدرسة مدرسة الغوغاء ليس فيها إنصاف، فيسبون الشعب المصري كله وفيه علماء وفيه أبناء الصحوة وفيه المساجد وفيه العلم وفيه، فيختزلون مصر في مواقف العصاة منها والفجار منها. والعكس بالعكس، الشعب الجزائري الذي يعني كانت فيه صحوة سلفية مواكبة تقريبا للصحوة السلفية في مصر التي بدأها محب الدين الخطيب رحمه الله، صحوة الإمام ابن باديس، والذي فيه إلى الآن صحوة إسلامية، أعتقد أن الجمهور الكروي لا يعرف شيء عن هذا، لا يعرف إلا أن يسب هذا البلد بأنه فيه فلان أو فلانة من الفساق أو نحو هذا. أيضا داخل البلد الواحد كل مدينة لها فريق مفضل يشجع، فتنقسم العرى مرة أخرى. أن تسمعون الآن أن شعب بورسعيد يستغيث من أنه لا يستطيعون أن يخرجوا من بورسعيد، أن الناس تنظر، مع أنهم لم يكونوا هم كل سكان بورسعيد لم يكونوا في الاستاد، والذين كانوا في الاستاد لم يكونوا كلهم الذين فعلوا هذا، ولكن هذه طبيعة هذه الفتن وهذه الأجواء الشيطانية. باختصار، هذه بذرة شيطانية تراخى المجتمع في إنكارها، فجاء من يوظفها عدة مرات، يمكن مباراة مصر والجزائر أشهرها قبل الثورة، ومباراة عدة مباريات في الواقع كأنها كانت بروفة، وكان البعض بيحاول يطور أداؤه مرة بعد مرة، حتى كانت مباراة الأهلي والمصري التي تعرفونها. ومن تقدير الله تبارك وتعالى إن المصري يفوز في المباراة بحيث يكشف الله مخططاتهم، أن الطبيعي أن الفريق الفائز يحتفل ما يقتلش، لكن قدر الله، ومع هذا أصروا على استمرار المسيرة. إذا جينا بقى للتحليل للحادثة هذه، بلا شك هناك أيد عبثت، لا يمكن. نعم عندنا تعصب كروي وعندنا كل دي آفات يجب أن لا نسكت عليها، وأن ما استطعنا ندعو إلى الله تبارك وتعالى وننكر هذا المنكر، لكن الحادثة بتفاصيلها تقول أنه لا بد من أن هناك أحدا كان يعد العدة، ربما ينهزم المصري أو نحو ذلك، ولكن حتى مع فوزه أتم مخططه الذي أراده. هذا الطرف دائما يقولون ابحث عن المستفيد، ونحن نرى أن هناك ثورة قامت أزالت رؤوس النظام وبقيت أذناب. الناس تسمي هؤلاء الأذناب بالفلول، والتسمية الأكثر دقة أنهم جيوب، لأن الفلول بقايا منهزمة تفر، أما الجيوب فهي بقايا مقاتلة تبقى، وهؤلاء جيوب وسيظلوا موجودين. وسواء جه الرئيس المدني المنتخب أو لم يأتي، لابد أن نعود أنفسنا على أننا سوف ندخل حرب طويلة مع هؤلاء الجيوب الذين لا يريدون أن يوجد استقرار، ومن ثم تطورهم المحاكمات أو يطورهم على الأقل التطهير. هؤلاء الجيوب منهم من هم رجال أعمال، منهم من هم في الجهاز الإداري للدولة، منهم من هم في جهاز الشرطة. أنا ربما شفنا بنفسنا لما الدعوة أرسلت من يحجز بين الأمن والمتظاهرين في أحداث محمد محمود، وجدنا قيادات شرطية متعاونة جدا وقيادات تتعمد الرد المبالغ فيه على أي حدث لاستمرار الأمر، وده شيء طبيعي جدا لابد أن نستوعبه. فإذا لا يوجد دليل قاطع لإسناد تهمة لأحد، لكن المرشحين للاتهام اللي احنا ممكن ندور وراهم هم دول، هذه الجيوب الباقية سواء في أي مكان، رجال أعمال، ناس في الجهاز الإداري للدولة، ناس في الشرطة بالذات، والمشكلة أن في أطراف أخرى هي مع أنها ليست من كل هؤلاء هي أشد تربصا، وكما يعني تفضل الشيخ محمود وكما نؤكد دائما نحن لا نعمم الأحكام، أحيانا نتكلم عن المخربين الذين يخربون منشآت الدولة، عن الذين يعتدون على الأعراض، عن الذين ويخرج بعض المنظمات بأسماء معينة يقولون المشايخ يظلموننا لأنهم يقولون أننا خربنا ونحن ما خربنا، وخلاص إذن ليس هم المقصودين، نحن نذكر أوصاف وليست أعيان، من كان مخربا فالكلام يشمله، في تخريب حاصل أكيد، في ناس دايما يعني قالوا زمان الدستور أولا، طيب الدستور أولا ده كان حيكتب في ظل وجود المجلس العسكري ولا في ظل شيء آخر؟ في ظل وجود المجلس العسكري. الآن المشكلة الوحيدة بيقول لك لا قدم للرئاسة على الدستور عشان كتابة الدستور في ظل وجود المجلس العسكري خطر، هذا التناقض الغير مبرر، والكلام كله بنتكلم في شهور واحنا مش فارقه معانا، وبالمناسبه من الناحيه الدستوريه نص الاعلان الدستوري لا يلزم بترتيب بين الدستور والرئاسه، نص الاعلان الدستوري بيلزم ان انتخابات مجلس الشعب والشورى الاول وبعد كده ممكن ده الاول او ده الرئاسه مع الدستور، من الناحيه الدستوريه الكل جائز، لكن الناحيه المنطقيه طب ما الرئيس اللي هيجي هيجي بصلاحيات دستور 71 يعني ممكن يحل مجلس الشعب نظريا، طب وليه؟ طب ما تجيب الصلاحيات الجديدة المخففة الأول، لكن ما تعمليش دستور في ظل وجود المجلس العسكري. مين اللي طرح وضع خاص للمجلس العسكري أصلا في الدستور؟ ما حدش طرح الكلام ده إلا الدكتور علي السلامي اللي جه من الميدان، يعني إذا في ناس في الميدان هتدفع لي واحد لسدة لمجلس تنفيذي لسلطة تنفيذية عالية وهو اللي يغري الجيش بهذه الأمور، وبعدين بعد كده يقول لك لا ده احنا خايفين من الجيش او نحو ذلك. احنا بنقول في ناس يهمها سيارة ملاك اسكندرية رقم 33-71-34، سيارة اخرى رقم سين ره 6-4-8. فاذا في ناس في جيوب النظام السابق أكيد حد منها، ممكن يكون كلهم يعني ممكن يكون حد من رجال الأعمال مع حد من الشرطة مع حد من الجهاز الإداري، تقريبا الدنيا هتوصل لحاجة شبه كده. وفي ناس مشكلتها إن المجلس العسكري لا يسلم الحكم لرئيس منتخب. في فرق لما تقول المجلس العسكري يسلم الحكم لرئيس منتخب وده محل إجماع، وده اللي بيقوله السلفيين والإخوان، ما أنا بقول لك أنتم مع العسكر، إحنا وفي إحنا بنقول إن المجلس العسكري يدير الفترة الانتقالية حتى يسلمها الرئيس المنتخب، والرئيس المنتخب ده يجي يبقى عنده قوة، عنده الشرطة يطهرها، الجيش يحمله الحدود، لكن لما تقول لي يسقط حكم العسكر يسقط في يد من أسقطه، يبقى اللي هيوقف قدام اللي هيضرب ملتهوف على وزارة الداخلية وعلى وزارة الدفاع هو اللي هيسقط الحكم في ايده. هذا الفرق الجوهري بين من يقول تسليم السلطة للمدنيين وفق خارطة الطريق حتى نقدم الرئاسة نأخرها مش هنفاصل في شهرين، وبين ما نقول يسقط حكم العسكر. طب هم ليه عايزين اسقطوا الشهرين دول فارقين معاهم قوي؟ ما ظنش. ده هو كما ذكر يسقط يعني يسقط في يد من اسقطه، يبقى اللي هو مش مراعي مصالح البلد مش مراعي الشعب اللي بيئن من الأزمة الاقتصادية واللي بيحدف ملتوف على الناس ويحدف طوب ويشتم العسكري، طب مش العسكري مش حقوق الإنسان، ليه تيجي عند العسكري وتوقف؟ يعني حتى المجلس العسكري بيدير خطأ ولا بيدير صح؟ وليه سب الأباء والأمهات؟ وليه الإشارات البذيئة؟ وبرضه ما بنعممش، دي بنشوفه في التلفزيون، اللي مسؤول عنه يقول أنا مسؤول، واللي بيتبرأ منه ما يحميش ظهره، ما يبقاش واقف وسطه يقول لك لا مش انا وانا ما لم ارضى بهذا. ولذلك لو انتم معترضين على حاجه حتى عايزين الرئاسه اولا قبل الدستور روح الميدان وقف وقول واحنا بنبقى موجودين معاهم نناقشهم ونحاورهم ويعني ويقولوا رايهم مفيش مشكله. والرئاسه قبل الدستور ما هياش كارثه، وان كان الدستور قبل الرئاسه افضل من ناحيه ان الرئيس الجديد يجي عنده صلاحيات واضحه ومحدده، وما بقاش في فتره واخد فيها صلاحيات مبارك كما ذكرنا. فيبقى ناس هذه الجيوب تدبر، وهناك من يستثمر، وربما يكون هو المدبر برضه اللي عايز يقول يسقط حكم العسكر. احنا دورنا في هذا كل الان فضل لنا نواب في مجلس الشعب. هؤلاء النواب يعني البعض بيفتكر ان النائب مجلس الشعب عنده زرار كده يدوس عليه يقوم بتحصل محاكمات لرموز النظام السابق والطرق تستفلت والاقتصاد ينتعش. مش عايزين احنا نظلم اخواننا. برلمان الذي يمثل اللي فيه أغلبية إسلامية أفضل برلمان شفناه في حياتنا، وشافوا اللي أعجز مننا. احنا يعني يمكن بعض إخواننا عملوا دورة تدريبية لنواب حزب النور قبل البرلمان، وجابوا أساتذة علوم سياسية يدوهم أساسياته، وبعض النواب ربما كانت في المناقشات المناقشة ما عجبتش المسؤولين عن الحزب شوية، وحسوا بقدر من الحرج ان المناقشه يعني احد النواب كانت مناقشته فجايين مش استطلعوا راي هذا الاستاذ وغيره وغيره. قال لهم انا منبهر جدا ان في حزب بعد ما نجح وخد الكرسي بيصرف عشان يعلم نواب، وان انا عندي نائب جايب كراسه وقلم وعمال يكتب، والراجل اللي سال ده راجل بيسال عايز يتعلم. فقال لهم ده ما شفناش الكلام ده ولا كنا نطمع ان احنا نشوفه. الان هي نواب صحيح في عيوب، يمكن عيوب في المجلس ككل هي أقل ما يمكن عند نوابنا بفضل الله عز وجل، ولكن تعالج بإذن الله. والقضية أنتوا كلكم زي ما بتنكر المنكر على أي حد تحسن أداء إخوانك اللي جوه المجلس واللي براه من باب النصيحة. نجحوا في أنهم يعملوا لجنة تقصي حقائق، لجنة تقصي حقائق ضغطت على الرأي العام والنتائج يمكن اتعلنت قبل ما لجنة تقصي حق تعلنها. ليه؟ لان في ضغط موجود وفي مخاطره. اخوانكم هناك في بورسعيد عايشين في خطر حقيقي، خايفين على حياتهم، بس بيكملوا تقصي الحقائق بفضل الله تبارك وتعالى. اذا نساعد دول. بدا يبقى ده الكلام اللي كنا بنقوله ايام ما كانوا برضه بيقولوا لنا يسقط حكم العسكر. طب استلم منه مجلس سن القوانين ورقابة الحكومة اللي هو مجلس الشعب، لو كان المجلس العسكري معاه دي ومعاه السلطة التنفيذية استلم دي هتساعدك. قالوا لا يسقط حكم العسكر، وعملوا عدة محاولات لم تنجح، وادي النتيجة. مجلس الشعب يمكن ما يعني، وارجو ان احنا نفكر الناس، ما حدش يجي بعد شهر يقول لهم فين قانون الحد الاعلى للاجور والكلام ده، لانه من يوم ما دخل قالوا له شهداء الثورة ومصاب الثورة ثم كارثة بورسعيد والله أعلم إيه اللي جاي. فهم ما بيناموش، موجودين هيتابعوا يضغطوا لتصفية هذه الجيوب. يعني عن صف الجيوب دي إزاي؟ نواب لنا يكشفوهم، اللي يتمسك الفاعل والمحرض. لو على قد الفاعل في جريمة بورسعيد اتعرفوا خلاص، الكام بلطجي اللي عملوها اتعرفوا. لا، إخواننا هناك بيحاولوا يجيبوا المحرضين لغاية بقى فوق، بس الله أعلم يمكن ما قدرش نطلع برا الحدود، يمكن في محرضين برا، يبقى خليهم بعدين. لكن يبقى نصفي هذه الجيوب جيبا جيبا. هو ده الضغط اللي بيمارسه، الضغط السلمي الهادئ الذي يراعي بين المصالح والمفاسد اللي احنا بنمارسه على السلطات التنفيذية سواء المجلس العسكري أو الحكومة. ولما يقولوا مش عارفين نروح نجيب لهم، انتوا ما عرفتوش توصلوا للجاني ادي الجاني، ما عرفتوش توصلوا المحرض ادي المحرض. نفس الوقت نمنع التخريب الموجود برفق ولين، ننزل مع هؤلاء اللي بيخربوا نقنعهم، كتير منهم مش يعني مغرر بيه. اللي عايز يقول رأي مخالف بدون تخريب على الرحب والسعة يقول. وقبل ده وبعده الدعاء والتوكل على الله تبارك وتعالى، الثقة في نصر الله عز وجل، وما ننساش البذور الصغيرة اللي يمكن زمان ما كناش قادرين ننكرها بالقدر الكافي. المجتمع لا يجد عنده الشجاعة الكافية في إنكارها، لو طهرناها يبقى هنسدد ثغرات ممكن أن ينفذ منها هؤلاء. أرجو أن أكون قدر الإمكان وفيت بوعد تكون الكلمة قصيرة نسبيا. وطبعا أنا متأكد أنكم لن تستطيعوا الانصراف قبل أن يعني تستمعوا إلى الدروس والفوائد التي يلقيها عليكم فضيلة الشيخ ياسر البرهامي، لتكون كما قال الشيخ محمود عبد الحميد مسك الختام لهذه الندوة المباركة بإذن الله تعالى. وفمع فضيلتي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لا شك أن مصر في أزمة والمجتمع كله في خطر، والمؤامرات من الداخل ومن الخارج، وكمية المؤامرات ضخمة جدا. والواقع أن احنا ربنا عز وجل يقدر لنا أنواع من الخير حتى ندرك جبل المسؤولية الملقى على عاتق أبناء الصحوة الإسلامية، مش على أن هم يعني هيكونوا أعضاء حكومة ولا أعضاء مجلس برلمان أو غير ذلك، لكن هم موجودين في المجتمع لابد أن يدركوا حجم المسؤولية الهائل عليهم وإيه التحديات اللي هتواجههم. يعني إحنا مش عايزين تسطيح للمسألة وإن الموضوع بسيط وسهل، الموضوع أخطر مما نتصور. والثغرات، لا مش ثغرات، ده هو أصلا ما كانش يعني في يعني إيه الثوب ده مثلا فيه عايزين نرقع الخرق اللي فيه، ده هو ما فيش ثوب أصلا، ده عبارة عن حاجات متمزقة وبنحاول نخيط بعضها في بعض تبقى بعد كده ثغرات. لكن الحقيقة إن إحنا، هل كان حد يتصور مثلا إن إحنا نحتاج إن إحنا نعمل لجان شعبية على مداخل الاستاد في ماتش كورة كاتجاه إسلامي؟ حدش كان يفكر. هم الطعنات بتأتي منين؟ ده فوق التخيل إن إحنا نحصرها. الطعنات بتأتي من كل مكان، وطعنات مؤلمة، ناس ما عندهاش لا رحمة ولا شفقة ولا دين هي التي تفعل مثل هذه الأمور. والوجوه التي يخرجها لنا الإعلام المأجور يعني واضح جدا كنوعيتها وكيف تتكلم، والإعلام ده مصر على أن يثير الفتنة فعلا، ومصر على في هذه الفتنة الطائفية فعلا. لما تقول لي بورسعيدية وقاهرية أو أهلوية ومصروية، أهلوية وزملكاوية، هي فعلا الطوائف، هذه الفتنة الطائفية، فتنة لا يدري القاتل فيما قتل. هو قتل ليه؟ قالوا له خد 150 جنيه واعمل الموضوع ده. ولا المقتول فيما قتل، هو عارف بيتقتل ليه؟ ده اتغلب الفريق بتاعه ومع ذلك بيتقتل، ما يعرفش هو اتقتل ليه. ونسأل الله العفو والعافية. وده الخلل الذي لابد أن نحذر منه، وأن الشباب ده فاقد الولاء، بل هو في الحقيقة قتل هؤلاء ليكونوا وقودا لتخريب وفتنة أكبر لكي يخرج الناس. طب أنا عايز أعرف إيه يعني دلوقتي الناس اتقتلت في بورسعيد، يقوم أنا أهجم على وزارة الداخلية أكسرها وأقتحمها؟ طب الناس اللي موجودين دول أنتوا نوايتهم إيه لو اقتحمت وزارة الداخلية والأسلحة اللي فيها والنهبت والملفات اللي فيها والأسرار البلد اللي فيها؟ أنا ما بقولش إن كان إن وزارة الداخلية ناس كويسين كلهم، بالعكس أنا متأكدين إن في اختراق، ولكن أنا بتكلم على إن الأسلحة اللي جوه دي هتروح فين. المديرية اللي جنبينا دي، المديرية دي لو تم اقتحامها كمية الأسلحة اللي فيها هتروح فين؟ الأقسام بتتحرق ليه؟ أنا عايز ما كلام لابد أن يفهم، يعني إحنا بنتجه لفين؟ أنا طبعا مش هركز على هذه النقاط، لكن هي مؤامرة لتقسيم مصر وتحويلها إلى حرب أهلية. لبنانة مصر، لبنانة أو بلقانة، بلقان كان عبارة عن دولة قسمت دول بقت حروب طاحنة لعدة سنوات. لبنان قعد 15 سنة. في ناس بتراهن بتقول الشعب ده يعني مش هيفهم من أخطائه إلا لما يموت له بتاع 2-3 مليون، وفي ناس مستعدة بتقول مش مشكلة 2-3 مليون يموتوا. احنا مش متخيلين ان المصائب ممكن تبقى قد ايه، والأحقاد تبقى قد ايه، وتظل البلد في تمزق قد ايه، والمجتمع يبقى متمزق قد ايه. و2-3 مليون في الشعب المصري ده حاجة ورقم بسيط، ولا 5 مليون زي ما البعض بيتكلم، ده في منتهى مصيبة عظمى ان حد يبقى مستعد للتضحية. ده 73 واحد عملوا أزمة في المجتمع. في الشعب المصري شعب عاطفي، تخيل. وبعدين احنا لو وقعت فتنة، وقعت حرب أهلية، ده البلد احنا عندنا مش هيموتوا بالعشرات بالأحد والعشرات في يوم واحد، ده ممكن في اليوم الواحد مئات وألوف. الشعب المصري كثافة سكانية هائلة، احنا دورنا كبير جدا، بس لازم نستوعبه ولازم نشعر ان احنا في ازمة تقوم نتفاعل مع الوضع بان احنا في ازمة. ما ينفعش السلبية. عشان كده انا بقول انا هركز في الكلام بتاعي على عدة انتقاط ايه السلبية بتاعتنا احنا كعمل اسلامي وكعمل سلفي خصوصا وكدعوة سلفية بالاخص. لان احنا عندنا سلبيات لابد ان تعالج, واذا ما عالجناهاش يبقى احنا مش على قد المسؤولية, ولو ما عالجناهاش يبقى احنا مفرطين. انا شايف ان في درجة من التراخي بعد الانتخابات, التراخي وعدم الجدية, كأن احنا يعني ايه ارتكنا على ما حققنا, وان الكلمات الاعجاب اللي العالم كله قاعد يتكلم عليها ومش متصورين ان في حزب يتولد مش عارف قد ايه ويحقق قد ايه ويصبح قوة تانية. طبعا بالكلام ده على فكرة احنا يعني احنا الكلام الاطراء ده ممكن يكون اطراء مخطط علشان يحسس الاخوة انهم عملوا اللي عليهم. والله العظيم اللي حصل ده كده توفيق ربنا, وإلا ففي حتت واقعة تماما وأنا أعلم كيف هي واقعة وجابت نتائج إزاي ما عرفش, لكن هي ثقة الناس في أهل الإسلام ورحمة ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك وبعده. لكن أنا بقول إن التراخي ده ظهر جدا في انتخابات الشورى. أولا انتخابات الشورى ذات أهمية بالغة, لأن أعداد المنتخبة من هنا هتكون مماثلة تماما لأعضاء مجلس الشعب في اختيار الهيئة التأسيسية, وإحنا بنقول إحنا عايزين حفاظ على الدستور والهوية. فيبقى ايه معنى ان الاخوه نفسها ما تنزلش؟ هقول لكم ان في اهميه لمجلس الشورى, ان مجلس الشورى ده بيعين رؤساء الصحف القوميه والمجلات القوميه, ودول اساسا بمجرد ما يلاقوا بس المجلس فيه ملتحين هيغيروا سلوكهم مع الملتحين. لكن روز اليوسف لسه بتكتب زي ما هي, اللي من دلوقتي زي السنه اللي فاتت بالظبط في الذكرى بتاعتها هي نفس الكلام بالضبط. فهم بالتاكيد لو حسوا ان هم في خطر, لكن هم حاسين انهم مطمئنين. طب دلوقتي لو ان الامر ده فعلا حصل باذن الله تبارك وتعالى يحصل في تغيير باذن الله, وهكذا نرجو. فالتراخي ده قضيه خطيره جدا. التراخي ده اقول لكم في امثله متعدده في الاحداث اللي فاتت. احنا كان لنا يعني المفروض ان كان يبقى تواجدنا في التحرير في يوم 25 وتواجدنا في الميادين العامه يوم 25 والجمعه اللي بعديها. بلا شك في حصل تراخي جامد جدا من الاخوه وخلاف ما تم التوجيه به, والاخوه ما حد يعني المفروض كان يبقى فيه عده الاف على الاقل, يبقى اذا بهم ما يكون في بعض الاماكن ما يكونش عشرات, وبالتالي تعرضوا لانواع من الاهانه وانواع من ده سبب ايه؟ سبب الناس كلها حاسه ان احنا كده حققنا, احنا ما عملناش حاجه. خدوا بالكم مجلس الشعب لا اذا اذا اذا اذا استلم حتى رئيس منتخب لو قالوا لنا تعالوا لو لو لو ان زي ما البعض بيطالب بالسرعه الشديده جدا, تخيل رئيس منتخب علاقته بمؤسسات الموجوده موازين القوى اللي في الدوله ما متوتره, لا هيلاقي شرطه ولا هيلاقي جيش ولا هيلاقي اقتصاد, يلاقي خزينه مفلسه وبلد مديون فيها انواع من الفقر لا يحصى. الخناقه اللي على البنزين ممكن تبقى خناقه على رغيف العيش لاسقاط. على فكره ده مخطط امريكي معلن, الاخوه في امريكا بيبلغوني ان هم بيعلنوا صراحه وبيقولوا سيبوا الاسلاميين يمسكوا الحكم علشان الشارع اللي اختارهم هو اللي يوقعهم. لان هو خدوا بالكم انتوا سمعتوا كلمه الجنزوري, قال الدول الغربيه والعربيه قررت بكل وضوح, وبقول لكم ما تديش مصر حاجه. احنا الكلام ده على فكره كلام واضح جدا, ولان دي برنامج معد وهيفضل ما ياخدوش حاجه لحد ما تستلم السلطة, والسلطة متوقع على الأقل إنها تكون إذا كانتش ظاهرة إسلامية هتبقى ظاهرة موافقة بدرجة ما, وده اللي احنا بنقول عليه. لكن المشكلة إن يكون في عداء بين موازين القوى اللي موجودة في المجتمع, وإنها تبقى استغرت ما تعرفش أنت تجيلك الحراب منين من كتر الحراب اللي جايلك من كل حتة. وبقول ان اصلا ان الشعب ده شعب لسه يعني يحتاج الى اشياء كثيره جدا, والقاعده اللي عنده معلش يعني لو قلنا القاعده انه يجوع وما ياكلش حرام ولا انه عندما يجوع سياكل الحرام, القاعده ايه؟ القاعده انه هياكل الحرام مش كده, وانه هيبدا يسرقهم وهيبدا يضربهم وهيبدا انتهاكات. يعني لازم نكون واعيين كويس جدا عشان التراخي غير محتمل نهائيا. يعني التراخي في العمل علشان لابد نكون موجودين. دي صوره من صور التراخي اللي حصل في الانتخابات انتخابات الشورى, صوره من صور التراخي اللي حصل عند ترك يعني ما طلب من الاخوه من التواجد. واحنا متواجدين زي ما اتكلمنا قبل كده, متواجدين للحوار, متواجدين للدعوة إلى الله عز وجل، متواجدين عشان الفصل بين المغرور والمأجور، في فئة مغرورة وفي فئة مأجورة، احنا موجودين عشان نفصل بينهم، عشان نقلل العدد اللي كله ماشي ورا المأجور، عشان نقول له لا تعالى خليك انت هنا وتعالى نتكلم مع بعض. المغرور ده الطيب اللي هو يمثل كثرة، لكن المأجور هو اللي قابض وهو اللي مستمر في التخريب والتدمير، والشعب كله رافض في الحقيقة، ومع ذلك التخريب خطر جدا، والإعلام بيؤيده وبيضخمه وبيدي حجم كبير جدا له عشان يزود الحجم الحقيقي بتاعه، علشان يخلي الإيد مرتعشة دائما في اتخاذ القرار، ما يقدرش يعمل حاجة، كله هيحسب ان هو ما هو لو ضرب هيتقال له انت اللي قتلت المتظاهرين ولازم محاكمات، وخايف على نفسه، مين اللي هيصدر قرار بالضرب ده؟ انه ضابط ولا انه مدير امن هيصدر قرار بالضرب وهناك مقصله على راسه؟ ده قاعد منتظر ان هيقتحم عليه المكان بين لحظه واخرى، خلاص عمره ما هي، او ان هو لو امر هيتحاكم بعد ذلك. فدلوقتي الوضع ده ما ينفعش يستمر، محتاج ايه؟ محتاج اوان جديه، محتاج جدية من الإخوة في البيان. إحنا بنقولش الناس هننزل نضربهم، ولكن ما ينفعش إن إحنا نبقى كثرة قوية وموجودة على الأرض وما لناش وجود أصلا نتيجة إن الإخوة مش عايزة تيجي. أنا كنت بكلم أحد الإخوة مبارح، بقول لهم أول مبارح بقول لهم الحقوا لحسن ده في حد رايح المدرية. المدرية على فكرة دي أنتوا عارفين إن الإسام يتشالت منها الأسلحة بالأغلب العام، يعني غير الأسلحة الشخصية، والمديريات اتلمت فيها الأسلحة. المديريات دي لو اقتحمت معناها ان البلد خربت. المديريات دي لو اقتحمت، انا مش احنا انتوا بتدافعوا عن الشرطه وبتدافعوا عن النظام اللي هو عمل فيكم وعمل فيكم، ازاي انتوا بتعملوا كده؟ احنا بندافع عن البلد. الوضع ده خطر للغايه، ان المديريات دي تقتحم وتدمر، والاسلحه هتقع في ايد البلطجيه. هيترتب على ذلك كفايه الاسلحه اللي موجوده في ايد البلطجيه اللي جايه من ليبيا وجايه من اسرائيل، كميات هائله مهربه من اسرائيل وهي وليبيا، كميات كبيره جدا فوق التخيل. واظن يعني اي حد بيعرف ان اي معركه دلوقتي بيحصل فيها ايه؟ استخدام آلي، مش كده؟ حاجه بكل بساطه. ساعتها ما تعرفش، ما تقدر، ما فيش حوار بقى. هنعمل ايه؟ حوار ازاي؟ هروح اتكلم مع مين؟ هروح اتكلم مع مين وهو مستعد؟ يعني على طول بص تلاقي واحد خلاص ضرب نار وراح فيها اللي راح. كل شويه اول امبارح هنا هنا، والاخوه هيروحوا يعزوا ويدوروا، وتبقى ازمه تفضل تضيع وقت فيها قد ايه؟ لا يعلم ذلك الا الله. بالظبط كده، نفضل بقى في دوامه لا تنتهي. فان مش واخدين بقى يعني السلبيه بقى دي، ان احنا اقول للاخوه بقول لهم روحهم، قالوا الاخوه اول ما نقول لهم تعالوا الحاجات دي عندهم اعراض، محدش بيرضى ينزل. وده اللي حصل فعلا. شيخ محمود انت رحت منطقه الشمال كله كام واحد شيخ محمود؟ 50. طب المتفائلين قالوا 200، ماشي كده، والمتفائلين جدا قالوا 400 وسط كام؟ وسط حوالي 30,000 او 40,000. طب الاخوه دي هتحصل فيها ايه؟ هيتضربوا لو اتكلم، لو هم ما قالوش يسقط حكم العسكر، ماشي كده، والقصاص للشهداء، هيتضربوا حاجه طبيعيه، لازم يقولوا يسقط حكم العسكر. هما كمان يا اما بالعافيه يحاولوا يكلموا بالراحه واحد ولا اثنين وفي خطر، ويعني ده بدالي لان في فعلا تراخي، في عدم جديه. يعني من معلش يعني الكلام ده. النقطه الثانيه المرتبطه بيها اللي هي قضيه الفوضى وضعف النظام وضعف الروح الجماعيه، ان الاخوه كل واحد منهم بدماغه، بل مش اول الدرجه دي، بس هقول لكم ان الدعوه السلفيه هي اكثر كيان سلفي منظم على مستوى الجمهوريه وسط السلفيين، لكن لما يبقى درجه الالتزام بهذه الطريقه في خطوره بالغه. احنا اقول لكم حاجه الشيخ محمود طالبها بقى، بيقول لي بقى له سنه، وشوفوا كده انتوا وصلتكم ونفذوها ولا لا. احنا طالبين معلومات عن كل اخ من الاخوه المنتمين للدعوه، مش كده يا شيخ محمود؟ بقى لنا كام سنه؟ بقى لنا سنه طالبين بده، مش كده؟ عده اشهر. ان كل واحد، انا عايز اعرف لو سالتني انا عندي كام دكتور، عندي كام مهندس، عندي كام معلم، عندي كام عامل، عندي كام عضو يستعمل في مكان ما، كام محاسب، اعرف؟ اقول لك انا ما اعرفش. طيب احنا قلنا احنا عايزين، احنا عندنا لجنه في الدعوه اسمها لجنه المعلومات، عشان اصنف المنتمين للدعوه واعرف طاقتهم واعرف استخدمهم، بدل ما انا زي ما انا كنت بكلم الشيخ عبد الله كل الشغل هينزل على دماغي اللي انا قدامي، ما قداميش حد ثاني، اخلي اشيله 10 شغلانات يقع مني خلاص مش عارف انفذها. ما هو اللي شايل ده، هو اللي شايل ده، هو اللي شايل ده، كل مشكله هي على فلان الفلاني يروح يحلها، غير منطقي بالمره. طب الكلام ده انا بقول لكم كم واحد قدم السي في بتاعه، كم واحد قدم المعلومه بتاعته للي اعلى منه، عايزين هتيجي ازاي؟ طب ما هتجيبها لي، تجيبها للشيخ ياسر، هتروح مني، هروح احطها واستكومه الاوراق اللي عندي ملهاش معنى. لكن انا بقول لك انت دلوقتي ليك مسؤول، مسؤول المسجد بتاعك اللي مرتبط مسؤول المنطقه اللي الحي اللي مسالك مسؤول المنطقه اللي مرتبط بمسؤول القطاع اللي مساله مرتبط بمسؤول اسكندريه اللي في المحافظات في القريه اللي مرتبط بالمركز اللي مرتبط بالمحافظه اللي مرتبط بقطاع المحافظات اللي مرتبط بمسؤول المحافظات اللي مرتبط بمجلس اداره الدعوه. الموضوع ده اخوانا من الناحيه متقسمه 27 محافظه، لان احنا موجود في 27 محافظه من 27 محافظه وموجود، بس تنفذ قد ايه؟ معلش انا بتكلم لان انا تعبت من ان السكه ما تتقطع، بتتقطع نتيجه ان البعض لا يتحمل المسؤوليه، وان البعض مش مقدر قضيه العمل الجماعي. يعني ايه؟ انها مسؤوليه لابد ان الناس كلها اصلا تشترك فيها. مش العمل الجماعي مش معناها ان انا اكون انا السقف وخلاص، انا امام المسجد، المسجد ده قطاع خاص، او انا منطقه، المنطقه دي قطاع خاص، وبالك وترتب على ذلك انها تظل بهذه الطريقه، ويظل احنا طاقتنا 100 المستغل منها 5، المستغل منها 10 بالكثير جدا، وطاقتنا اضعاف ذلك وعددنا اكثر من ذلك. لكن فين قضيه العمل الجماعي وقضيه النظام فعلا؟ وبعدين دلوقتي خلاص يعني حد لسه فاكر ان احنا خايفين من ملفات تقع في ايد امن الدوله؟ يعني عايز اقول لك الكلام ده يعني ايه؟ لا خلاص، ما هو لا احنا خد بالك لو هي رجعت امن الدوله او رجع الاحتلال الغربي ولا رجع فتنه طائفيه من ناس معاهم اسلحه ضدنا مش هيدوروا على ملفات، ده هو اي واحد بدأنا في النهايه هيروح خالص، واخد بالك؟ فمش هيدور على ملفات، ده هيدور على العيال الصغيره، ده عايز يخلص على الاطفال. انتوا احنا ناسيين اللي حصل في البوسنه والهرسك، هم كانوا بيدوروا على مين اللي هم دعاه ولا مين اللي هم بيفكروا مع علي عزت بيجوفيتش ان هو عايز يرجع البوسنه والهرسك الى شيء من الاسلام؟ ده بيقتلوا الناس على مجرد الاسم. هو العراق بيقتلوا الناس باسم بايه؟ بيدوروا على مين الدعاء؟ هم دول بداوا بيهم صحيح، لكن النهارده ان لغايه عهد قريب بيتقتل فعلا اللي اسمه عمر واللي اسمه ابو بكر، ماشي؟ فمعلش يعني استوعبوا الموقف عشان يبقى فيه جديه فعلا. دي نقطه من النقاط، ان انا بقول جديه والتزام ونظام. انت عندك مشكله في الحته عندك، ما ينفعش ان كل حاجه هتتحط على يعني كاهل بعض الناس دون غيرهم، لابد ان هو الكل يشترك في تحمل المسؤوليه وبالنظام. يعني انا دلوقتي بقول الاخوه لابد ان تبقى عارفه دور ايه موقفنا في الاحداث الجاريه. قولوا لنا ايه موقفنا. في اخوه النهارده لغايه امبارح بيسالوني هو ايه موقفنا في الاحداث الجاريه. قول لهم يا اخواننا احنا متخذين قرار بان الاخوه تتواجد وبقوه من اجل الحوار، ماشي كده؟ ده الكلام ده ما وصلناش. الله، وقفت فين؟ ما اعرفش. نتيجه ان في خلل في عدم تحمل مسؤوليه، وان الاخوه اللي بتوصل لهم النهايه في الاوامر النهايه الكلام التوجيهات في النهايه ما بينزلوش وما بيتحركوش، وبالتالي ان يعني يمكن حد من بره هو اللي يتولى هذه المسؤوليه. ازاي طيب؟ وازاي يبقى لازم ان كل الاعمال المفروض انها تتم توجهاتنا في حاجه زي كده لازم تكون معروفه، ولازم تكون احنا ماشيين في انهي سكه سياسيا. ما هو لابد ان الكلام ده مش القاعده هي اللي تضغط علينا، مش شويه هتافات ولا شويه اعلام يوجهنا ان احنا فورا عايزين انتخابات الرئاسه الان بعد شهر واحد. انتخابات الرئاسه معلش يعني احنا مستعجلين على عشان نعمل ايه؟ عشان واحد يتولى الرئاسه على سبيل المثال يعني يتولى تشعل بذلك حرب من كل موازين القوى في المجتمع، واحنا ما عندناش حاجه نعمل بيها؟ قولي لمجلس الشعب ده لو سن قوانين لو ما عندوش لا جيش ولا شرطه واقتصاد منهار هينفذ القوانين ازاي؟ هيحط قوانين مين اللي هينفذها؟ ما احنا عاملين بضغوط هائله فرحانين ان هم قرروا نقل جمال وعلاء مبارك الى ايه؟ الى سجن ابو زعبل بدل سجن طول، هيبداوا يفرقوهم. يا انتصرنا، مع ان دي اجراء طبيعي جدا عاقل، لكن تخيل ان انت لو ما فيش حد بيقبل الاستجابه في جهاز الشرطه ايا ما كان يقول لك شيله كله، واخد بالك؟ مش لازم تفكر كده، شيله كله وحط مين؟ وانت ما احنا ما عبد الناصر لما شال من مقدم فطالع من في 52 او في 54 عشان يطهر ان هو كان رائد، وعبد الحكيم عبد الحكيم نقيب، فراح جاي عبد الحكيم هو شال كل الرتب الاعلى وهو القائد وعين عبد الحكيم عامر من نقيب لايه لمشير مش كده مشير لواء. وبعدين احنا ما خدناش بالنا ان احنا خسرنا في حرب 56 وان امريكا بس لقطت الخيط ان عبد الناصر ده كنز عظيم جدا فخليه يتصدر ويبقى بطل عشان يتحقق ان القدس تقع بكل سهوله في ايدي اليهود بعد 10 سنين تانيين بعد 11 سنه بالظبط. يعني حرب 56 دي كانت هزيمه للمسبورسه، ضحكوا علينا في التاريخ وقالوا احنا انتصرنا وسموه عيد النصر، لكن دي كانت حرب اساسا انت انهزمنا فيها وتم احتلال سيناء واحتلال القناه، ولكن امريكا اللي هددت وقالت انسحبوا، وفي الحقيقه كان لمصلحه اليهود عشان مصر تقع خالص خلال عده سنوات زي ما هم اوقعوا الاتحاد السوفيتي في عده سنوات. ما هو السوفيت ان هم حطوا ناس يدمروا هذا المجتمع، فحط حد يدمر هذا المجتمع. المجتمع ده اساس بقائه الدين. عبد الناصر من 54 هم لقطوا الحكاية قالوا خليه يكمل، وبعد 9 سنين من 56 كانت ضربة أعنف لغاية الناس ما بقت تخاف تصلي، يخافوا يبقى عندهم مصحف في البيت. وبالتالي كان هذا تمهيدا مهما جدا أن القدس تسقط في إيد اليهود ومحدش حاسس. إيه اللي حصل؟ القدس سقطت والناس طلعت في 9 يونيو و10 يونيو يقولوا إيه؟ بنفديك بالروح يا جمال، لازم يرجع تاني جمال عبد الناصر، صح كده؟ والقدس لغايه النهارده احنا مش بنعاني من هزيمه 67 لغايه النهارده؟ هي كان بديفيد دي مش ثمره من ثمرات هزيمه 67؟ فكان بديفيد دي ليه اتعملت اصلا؟ لان سينا راحت، عايزين يرجعوا سينا. تخيلوا لو سينا راحت بنا تاني هنقعد كام سنه عشان نرجعها؟ بس معلش عايزين نفكر صح. ماشي كده، القدس ما رجعتش لغايه النهارده، القدس بتهون. القدس فيها مخاطر، دي ده كان ده مخطط واحد قاعد يشوف ازاي يدمر المجتمع ويسيبه يدمر المجتمع، زي ما سابوا القذافي 40 سنه دمر ليبيا قطعا ويقينا، زي ما سايبين الاسد وهو بطل في مقاومه الغرب وهو دمر المجتمع السوري تماما، فرغه من الدين. وصدام حسين كذلك، صدام حسين لما بدا ايه يشموا منه رائحه ان احتمال يحصل اي رجوع بدرجه ما اتشنق عشان يبقى عبره. وبالتالي فلازم نكون مستوعبين ان في مخاطر ضخمه جدا ما ينفعش فيها التواني، ولا ينفع فيها ان احنا نبقى كتله كبيره مش منظمه. ما ينفعش فيها الفوضى دي، ضعف التنظيم بهذه الطريقه وعدم الالتزام خطر كبير جدا جدا جدا، لابد ان احنا ننتبه له. علشان اصلا عشان كده بقول النقطه اللي بعدها، قضيه ضعف المرجعيه، ان الناس بتتخذ موقفها، كل واحد بيتخذ موقفه احيانا بدماغه ويضغط جامد جدا، والمشايخ مش عارف ما بيفهموش في السياسه، وخد بقى من عندك كتير قوي في تحديد المواقف. والا ففي ناس كتيره جدا بتتخذ موقف متعدده مش مدركه حجم المشاكل الموجوده في كل قضيه من القضايا، وبالتالي هذا الامر لابد ان ننتبه له. يعني احنا في مرجعيه علميه بفضل الله سبحانه وتعالى، والمرجعيه دي ثبت واقعيا انها لها يعني ايضا اثر في العمل السياسي، بدليل نجاح الحزب حزب النور ده ما نشأش من فراغ. حزب النور بقى اصبح تاني قوه سياسيه في مصر، وهي قوه صاعده، وهو قوه صاعده. الامر ده ما هواش ما تحقق من فراغ، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن انا بتكلم على واقع، لازم قضيه المرجعيه تظل تكون واضحه. قضيه الهمه، احنا همتنا في ايه؟ والقلق على المسلمين والشفقه عليهم. يعني احنا ما ينفعش ان احنا سايبينهم. يعني الشباب النهارده في خطر جامد جدا يا اخوانا. انا عايز ابص كده في وشوش القاعدين هلاقي ان القطاع العريض اللي قاعد سنه فوق ال 30، اللي فوق اللي سنه فوق ال 30 ارفع ايده، اللي من 20 ل 30 ارفع ايده. الله الله، ده انا غلطان. بس هقول لكم حاجه، وقود الثوره هو شباب الجامعات وشباب الثانوي، والشباب ده بيربى على روح معينة، وشبابنا في الجامعة وشبابنا برا الجامعة محتاج أن يبذل طاقة هائلة جدا في الدعوة إلى الله. إحنا دقة قديمة مش نافعين مع الشباب. الشيوخ دول شيوخ مش لازم حد يخاطبهم بأسلوبهم، عشان كده بقول الهمة والقلق على المسلمين والشفقة عليهم. دخلت بعدها على طول في قضية الدعوة إلى الله، لأن قضية الدعوة دي من أهم الأمور. والدعوة تعني الحوار المباشر مش الندوة. الندوه دي انا بقول انا عارف ان اللي جايين كلهم بدونهم، ما فيش حد جاي الا نادرا جدا، يعني الاخوه كلهم هم اللي جايين مش العامه. لكن انا بقول انا جايب الاخوه عشان اقول لهم يا اخوانا الحوار المباشر مع الناس، الناس بتثق فينا، ناس بتثق في المتدينين وفي السلفيين خصوصا وبيقولوا عليهم أهل دين مش أهل سياسة وإن أخلاقهم كده ده من خلال مواقف متحد أنا بقوله هو على أساس إن إحنا إيه عايزينه عايزين يبقى فيه حوار مع كل طبقات المجتمع مع كل الناس في كل حتة إحنا فيه أجزاء وقع مننا خالص في مناطق تبين لينا ضعف شديد جدا عرفناها في التصويت ليه؟ لأن مفيش تداخل مفيش حوار مفيش دعوة في الحقيقة دعوة مباشرة لهؤلاء الناس محتاجين نوصل لهم وبكل طبقات المجتمع يعني أختم يعني سؤال رأيته مهما لأن بدأ دعوة إليه هي قضية العصيان المدني اللي الدعوة للعصيان المدني أنا بقول موقفنا كيف هل تتصوروا أن الناس اللي في الحكومة يبطلوا شغل والمصانع يبطلوا شغل والصيادلة والدكاترة يبطلوا شغل وكل شيء يتوقف يعني أي واحد لابد أن يفكر الاقتصاد المصري اللي هو يعني منهار بدرجة كبيرة جدا وفي حالة فقر شديدة جدا والاحتياطي ضعيف جدا لو توقف كمان 10% اللي شغالة إحنا نتوقع إيه يبقى هنقول موقفنا من العصيان المدني كيف يكون ده أمر مش محتمل فضلا الناس تقعد في الشوارع فضلا الناس تسد الطرقات وتمنع الآخرين ده معناها أن هو ده كلها مخططات واحدة لدفع البلد إلى الانهيار يسلموها للإسلاميين يقول لهم اتفضلوا يعني يا إسلاميين شيلوها وهي في منتهى الانهيار التام عشان يفشل الإسلام يقول لكم دي خطة موجودة ولابد نستوعبها وما تضغطوش علينا في أن أنتم لازم تشيلوا حاجة ما تقدروش تشيلوها فلابد نفكر في الموضوع ده دي كلها مخططات غرضها تدمير المجتمع طولنا عليكم كتير جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك فضيلة الشيخ ياسر برهامي على هذه الكلمة التي استحث فيها الهمم حتى ندفع بها التراخي الذي أصابنا وندفع بها همم الناس لعلنا نصل يوما إلى أن يكون شعار المجتمع كله أننا نجوع ولا نأكل حراما نبه فضيلة الشيخ ياسر برهامي على أننا لا بد أن تثق القاعدة قاعدة الإخوة في أن القرارات التي تتخذها مجلس إدارة الدعوة أو مراكز اتخاذ القرار فيها قائمة على استطلاع آراء من عندكم زائد استطلاع مواقف عامة فلا بد أن تكون الرؤية موحدة في النهاية ولا يمكن لأي اتجاه أو أي كيان جماعي أن تتعدد في مراكز اتخاذ القرار نعم نحن تربينا على اتباع الدليل لكن من جهة أخرى يوجد مواقف تحت يحتاج تقديرها إلى أن يقدرها يعني من يلم بجميع أطراف الموضوع جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحاولنا قدر الإمكان أن تضمن إجابة الأسئلة في الكلمات ولعلنا نستطيع أن نجيبها في مرات أخرى نرجو من الإخوة الانصراف بهدوء مراعاة أداب الطريق عدم سد الطريق مراعاة الطرق يعني المحافظة على طريق النساء ونرجو من الإخوة الهمة في كل ما يأتيهم من مهام ومنها انتخابات الإعادة في مجلس الشورى جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.